الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره. هذه مقدمة فتح بيت المقدس خطبة الجمعة. فنقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح المجلس 22 من سلسلة الطريق إلى بيت المقدس. وإذا كان المجلس السابق قد عنونا بأسود الإسلام، فإن هذا المجلس يحير في عنوانه. حقيقة أنا محتار في عنونة هذا المجلس، إيش أختار لها. فمن العناوين اللي ممكن تأتي: فما وهنوا. ومن العناوين التي ممكن تأتي عنوان يكون مرتبطا بالصبر، أو هذا حين حمي الوطيس، ممكن يكون عنوانا. وفكرت من جهة أخرى أن يكون العنوان مرتبطا برسائل القاضي الفاضل، وبناء على ذلك كنت أفكر أن يكون العنوان الوزير الفاضل، لأنه إذا كنا قد تغنينا برسائل القاضي الفاضل وهميتها في الحلقات، فأنا أقول لكم إلى الآن لم يمر مثل الرسائل التي ستقرأ هذا اليوم أبدا. كل الرسائل الجميلة التي سمعتموها سابقا، لا يوجد رسائل مثل الرسائل التي سنقرأها اليوم للقاضي الفاضل بإذن الله. وفعلا لما تفهم هذه الرسائل أو تسمع هذه الرسائل، ستفهم شيئا من شخصية صلاح الدين الأيوبي، لأنه كان معانا بهذا الإمام الفاضل رحمه الله. أي والله، فوالله ما أدري على إيش نستقر. خليني أسألكم في نهاية الحلقة، إيش رأيكم؟ أعطوني كذا ترجيح وبعدين يعني إيش نضع عنوان. طبعا ما يخفاكم إنه هو ليس بكثرة الأحداث، لو كان يعني كثرة الأحداث في الحلقة يعني أكثر شيء حيكون عن المصابرة في القتال. أي هذه الحلقة أيها الكرام هي حلقة مهمة جدا جدا جدا للعاملين للإسلام، للمصابرين وللمرابطين وللثابتين، ولمن طال عليهم البلاء واشتدت عليهم الأهوال والكروبات في سبيل الله. هذه الحلقة هي يعني يمكن أهم حلقة لهم في السلسلة. وأعيد وأكرر ما يتعلق بعكا وحصار عكا الذي حصل في زمن صلاح الدين الأيوبي، هو برأيي أهم حدث في سيرة صلاح الدين الأيوبي كلها، من جهة كثرة الدروس والعبر من هذا الحدث. نعم أهم من حطين من هذه الجهة، وإن كانت حطين أهم منها بكثير من جهة الآثار، أن حطين زي ما قلنا هي كانت سبب فتح بيت المقدس وسبب فتح الشام، فمن حيث الأهمية في تسلسل الأحداث وفي التاريخ حطين لا شك ولا تقارن بشيء آخر من في سيرة صلاح الدين. لكن من ناحية هذه السلسلة اللي احنا نتكلم عنها والقصد منها وأخذ الدروس والعبر الإصلاحية وما إلى ذلك وفهم سنن الله سبحانه وتعالى، فأنا أقول لكم لا يوجد مثل حدث عكا. ونستأنف اليوم أحداث عكا بعد كم حلقة ونصف، صح؟ يعني تقريبا قرابة 5 ساعات أو أكثر من 5 ساعات سابقة كنا نتكلم فقط عن أحداث عكا، واليوم أيضا عندنا ما يفتح الله من الوقت والزمان والكلام أيضا في تتمة أحداث عكا، وبالكاد وبالكاد وبالكاد نكمل أحداث عكا في هذه الحلقة. وبالتالي أتوقع أن أحداث عكا ستكون مقاربة لي يعني ما بين 7 إلى 9 ساعات فقط في شرح أحداث عكا التي حصلت في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طيب ناخذ تصور سريع وين وصلنا وكيف ايش الوضع ايش الخارطة سريعا تذكيرا. طيب احنا الان محاصرين عكا، وبطريقة أدق نحن محاصرين، نحن الآن نحاصر من يحاصر عكا، لأن عكا لا تزال بلدا إسلاميا، وفيها بالمناسبة تعرفوا كم الموجودين داخل عكا من المسلمين؟ فيها ما يقارب 20,000، وأغلبهم من المقاتلة والمجاهدين. نعم، فيها ما يقارب 20,000، أغلبهم من المقاتلة والمجاهدين في سبيل الله. هذه الآن عكا على البحر مثل ما ذكرنا، السور محيط بعكا من كل اتجاه، يوجد خندق خلف السور للمسلمين، وفي البحر يوجد برج منفصل عن عكا، كأنه برج كذا في مسافة على البحر، هو برج للمسلمين أيضا، أشبه ما يكون ببوابة عكا من البحر. فالمركبة اللي تجتاز البرج، فهذه المركبة تكون إيش؟ قد أمنت خلاص ودخلت عكا. واللي ما تجتاز البرج فهي في مسافة القتال مع السفن الأخرى. وقلنا إحنا عندنا أسطول إسلامي وأسطول فرنجي صليبي. أسطول إسلامي كبير، وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن معركة في نفس الوقت من ثلاث اتجاهات نفس اللحظة. السفن الإسلامية والسفن الصليبية طحن مع بعض، وفي نفس الوقت اللي في عكا فتحوا الأبواب وخرجوا على الصليبيين المحاصرينهم، وفي نفس الوقت صلاح الدين اللي محاصر الصليبيين هجم من هناك، والصليبيين نصفه من ثاني قاتل صلاح الدين. في نفس اللحظة ضرب وطحن، ما تسمع إلا صوت السيوف والصراخ والهتاف والتكبير والشيء لا يوصف أبدا. قلنا خارج سور عكا خندق للمسلمين، ثم بعد ذلك معسكرات الصليبيين، وقد أخذوا من البحر إلى البحر، يعني من شمال عكا، عكا الآن على البحر، تمام؟ البحر يصير لها في أي اتجاه؟ غرب، هي على البحر، البحر غربها مباشرة. من شمالها يوجد الصليبيون، وقد خندقوا في آخر شيء بعد سنة كاملة مدري كم عليهم خندقا من عند البحر من الشمال، قوس كامل يأخذ المعسكر الصليبي كاملا ويأخذ الجنوب إلى البحر. يعني هذا يعني يحتاج له قياس مسافة، لكنه خندق مهول جدا من حيث الطول، طويل جدا جدا جدا، وما عملوه إلا وهم مثخنون بالجراح والآلام ومصابون، وفي وقت الشتاء صح، وكان وقت انسحاب كان وقت الشتاء صح، فهم هؤلاء الصليبيون كان عندهم من الصبر كما تقدم مرارا، والبطولة والشجاعة الشيء الذي لا يوصف لا يوصف، وستأتينا اليوم أيضا من بطولاتهم وشجاعتهم وصبرهم. قبل أن ننتقل لمعسكر المسلمين، ما دام انهم على البحر وهناك البحر مفتوح على اوروبا، فلم تزل ولا تزال في تلك المرحله الامدادات الكبيره والهائله تصل اليهم باستمرار من اوروبا، الى درجه انه اجتمع عندهم من الاوروبيين من مختلف الاجناس واللغات، الى درجه انه يذكر اليوم سياتينا ان شاء الله العماد او ابن شداد، يقول أحيانا نأسر أسير من الصليبيين فنحتاج أظن يقول ثلاث مترجمين عشان نقدر نفهمه جد. الصليبي المأسور يتكلم مع واحد بلغته، وهذا الواحد يترجم للصليبي ثاني، والصليبي الثاني يترجم للصليبي ثالث، كل واحد بلغة لاتينية من اللغات الأوروبية يعني، عشان توصل اللغة للسلطان، لأنه واضح أنه اللي يمتلكون المسلمين والقدرة على الترجمة اللي هي اللغات الأساسية، لكن من كثرة الأوروبيين وتنوعهم 60 لغة جاية مع الصليبيين من كل مكان من كل حدب وصوب، حتى من الشمال الدنمارك وما الدنمارك كله جاي كله، أعداد مهولة مثل ما وصفهم القاضي الفاضل، أكثر من أمواج البحر المراكب التي تأتي. هذا الآن المعسكر الصليبي، بعدين يأتي معسكر المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي رابط في هذا المكان ولم يغادره أبدا. معسكر المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى موزع طبعا بينه وبين معسكر الصليبيين، طبعا هو في عدة مواضع يخيم فيها صلاح الدين، لكن خلينا نقول قرابة ما بين المعسكرين قرابة 5 كيلو. جيد، معناه أنه بين صلاح الدين وبين عكا نفسها كم؟ يعني مثلا تل كيسان، واحد من الأماكن الأساسية اللي تذكر أن السلطان كان يخيم عليها، هو تل موجود صورته الآن يعني كذا، يعرف محاط بالسهول، هو تل حاله كذا تحسه تبة حقت خيام السلطان، عارف يعني عليه على التل كذا تشوف. هذا التل يبعد عن عكا 9 كيلو و300 متر تقريبا. ليش؟ لأنه أنت أمامك معسكر المسلمين وجيوش المسلمين، وبعدين مسافة، وبعدين معسكر الصليبيين وجيوش الصليبيين، وبعدين الخندق، وبعدين عكا، وبين المسلمين وبين الصليبيين الخندق كمان. طبعا هل الخندق حق الصليبيين متصل اتصالا تاما في كل الجهات؟ لا أدري، قد يكون في بعض الجهات فيها مساحات أو مسافات ربما، لأنه يعني تصير اشتباكات كثيرة بين الجيشين قد تدل على أنه في بعض المساحات فيها فراغات أو شيء. جيد ولا مو جيد؟ وبالتالي هل حين يحصل اشتباك بين الصليبيين وبين أهل البلد المسلمين في عكا، هل بالضرورة أنه يرونهم المسلمون أو يراهم السلطان؟ الجواب لا، قد لا يراهم، بل وأكثر أحيان لا يراهم. واضح؟ فما في إلا العلامات المتفق عليها، وأحيانا يقرب لما تشتد الأمور يقرب السلطان صلاح الدين يقترب. وفي مرة واحدة اللي وصل إلى أنه رأى منجنيقاتهم وكذا وصل إلى. طيب، من الذي يشكل الجيش الإسلامي؟ احنا تكلمنا عن هذا كثير، نرجع كمان نقول سريعا وتذكيرا أنه جيش المسلمين مكون من فئات وأشتات، فمنهم من هم من الجيش المتصل بالسلطان صلاح الدين دائما، وهؤلاء هم أغلبهم هم تبع لأقاربه، إما جيش الخاص أو جيش ابنه الأفضل أو جيش ابنه الظاهر أو جيش ابنه العزيز أو جيش أخيه الملك العادل أو جيش ابن أخيه تقي الدين عمر. تمام، هذا الجيش الأساسي. مين اللي مع مين هؤلاء اللي يعني إيش يشكل قوام هؤلاء الجيوش؟ أغلبهم من أمراء الحرب المجربين، من أتباع نور الدين زنكي سابقا، ومن أمراء أسد الدين شيركوه، ومن أمراء صلاح الدين الأيوبي، وفيهم أبطال ومجربون للحرب ورجال، وهؤلاء إذا اشتدت الأمور هم الذين يثبتون، خاصة حلقة صلاح الدين، يسمونهم الحلقة الخاصة والعسكر الخاص، هم يعني خلينا نقول إيش خلاصة الحملة، يعني هذول اللي أساس المشروع، يعني اللي خلاص مع صلاح الدين في الإيش في الغضب والرضا وفي الإقبال والإدبار. تمام، بقية الجيش الإسلامي هو عبارة عن أمراء من المناطق الإسلامية في العالم الإسلامي القريب، ها العالم الإسلامي القريب اللي هو إيش اللي هو اشتغل صلاح الدين الأيوبي في فتحه قبل ذلك، وفي توحيدهم وفي جمع كلمتهم لمدة 10 سنوات قبل هذا الحصار أو أكثر من ذلك، اللي هي إيش المناطق؟ حلب بس خلاص صارت تابعة له، صارت ضمن الجيش الأول، الموصل، سنجار، ماردين، بلاد الجزيرة الفراتية، الرقة وما يتعلق بها وحول المناطق هذيك، وأربيل وهذه المناطق. تمام، مية فارقين، مناطق بعضها الآن يعتبر جنوب تركيا على الحدود السورية الشمالية، هي زي ما قلنا جهة ماردين ومية فارقين وجزيرة بن عمر، هذه كلها الثلاثة الآن جنوب تركيا. وأيضا ديار بكر، وإن كانت ديار بكر تعتبر شمال قليلا. هذه إيش؟ مكونات إيش؟ مكونات جيش صلاح الدين الأيوبي غير الأساسية، غير الثابتة. هذول إيش كان نظامهم وقت حصار عكا؟ هؤلاء نظامهم وقت حصار عكا، إذا جاء الشتاء سلام عليكم يروح يرجع بلادهم، وإذا جاء الربيع بعد الشتاء يجوا مرة ثانية عند صلاح الدين يقاتلوا معه. جيد؟ مين اللي يجلس مع صلاح الدين؟ الملك العادل أخوه اللي هو معاه جنود، مين؟ جنود مصر. وتقي الدين عمر اللي معاه ايوه من جهة حماة، واصلا اخذ بلدان كثيرة، اخر شيء اخذ جبلة واللاذقية وبعدين اخذ كذلك. طيب، والملك الظاهر يجي من حلب ومعاه جيش حلب. هذا الملك الظاهر هذا ابن صلاح الدين. طيب، اذا مكونات جيش صلاح الدين الايوبي على قسمين اساسيين، قسم ثابت وقسم متنقل او متغير. الثابت اللي هم تبعينه الخاصين وتبع أولاده وأقاربه كأمراء وملوك، والمتغير ملوك الأطراف اللي وحدهم صلاح الدين قبل كذا وتعب معاهم 10-11-12 سنة يجمع كلمتهم على هدف كبير. ولولا أنه جمع كلمتهم على ذلك ووحد أهدافهم أو هدفهم لنصرة الإسلام والمسلمين لكان صعب عليه أن يجتمعوا عنده الآن في هذه الحرب. صعب عليه أن يجتمعوا في هذه الحرب، ولذلك أفلح في مشروع التوحيد السابق. من باقي من جيش صلاح الدين أيوبي؟ ها؟ المتطوعين اللي هم غير نظاميين أصلا، غير منتظمين، غير سواء غير تبع جيش صلاح الدين أيوبي نفسه أو تبع الأمراء. هذول اللي هم مين؟ المتطوعة، فقهاء، علماء، وطبعا غير الخدم وحقين الأسواق وما إلى ذلك من الأمور أو الأحوال أو الصفات الناس من ذوي، غير المشاركة الصميمية في الحرب. وهؤلاء فيهم الصالح والطالح الصادق والخائن والمؤمن والمنافق أشتات. وقلنا لما صارت واحدة من الكسرات خلال الحرب جاء بعض هؤلاء الخدم وهجموا على خيم المسلمين، هم أصلا مع المسلمين، فهجموا على خيم المسلمين وإيش سووا؟ نهبوها. تمام؟ طيب احنا ما بدينا صح يا عمر؟ خلاص فهمتوا الخارطة الحين؟ الناس اللي ما حضرت الأيام الماضية فهمت الخارطة ولا ما فهمت؟ مفهومة كذا الخارطة؟ ها همام فهمت الخارطة ولا لا؟ ولا تقريبا؟ طيب، هذا يا جماعة الخارطة، هذا هو الموقع، هذا هو الميدان. احنا الآن في أي شهر؟ جماد الآخرة عام 586. الآن أكملنا قرابة السنة على هذا الوضع، سنة تقريبا على هذا الوضع. خلال هذه السنة إيش صار؟ إيش السؤال الأصح؟ إيش اللي ما صار؟ إيش تبغى من قتال؟ إيش تبغى من صبر؟ إيش تبغى من ثبات؟ إيش تبغى من تضحية؟ تبغى من بذل؟ إيش تبغى من كل ما يمكن أن يخطر في بالك من الصبر والمصابرة والثبات؟ ها؟ حصل في هذه السنة. بعد أن ذكرنا هذه الصورة المهمة جدا في هذا التصور المكان، لأنه لن تتصور الأحداث إلا بتصور المكان وبتصور الخارطة الموجودة فيه. السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وهو مقيم في هذا المكان، مضحيا، باذلا، صابرا، مجتهدا، مجاهدا، مرابطا في سبيل الله، ويصاب بالأمراض والأسقام والأتعاب، ويصاب المفترض أنه يصاب بالإحباط بسبب بعض تصرفات الجنود والعسكر والأمراء، الميدان يا جماعة الخير، خلينا نشوف نفسية صلاح الدين، نفسية صلاح الدين أيوبي في هذا المكان. أول شيء، إيش تعريف صلاح الدين لنفسه في مثل هذه المعركة وفي مثل هذا الميدان، وتعريف من معه له، خاصة الناس الفاهمة والمستوعبة. لما اشتدت الأمور إيش كان يقول صلاح الدين وقت الحرب؟ يا للإسلام، يا للإسلام وعساكر الموحدين. هو قبل أمس إيش فتح؟ القدس. قبل أمس يعني قبل سنتين أو ثلاث سنوات فتح القدس. كم كانت محتلة القدس؟ 90 سنة. وإيش فتح كمان؟ عسقلان وغزة على بيروت على صيدا على كل هذه المدن التي كانت محتلة من الصليبيين لمدة 90 سنة. عسقلان كانت أقل من ذلك احتلالا. الآن هو فتحها كلها بعد احتلال صليبي 90 سنة وبلاء شديد وشدة وأهوال. الآن هو يخلص بلاد المسلمين المباركة والمقدسة بيت المقدس من حرب الكفار عليه. الآن لما خلص جاء الكفار بكل ما لديهم مرة أخرى لاستعادة بيت المقدس تحديدا. كل اللي صاير في هذا في عكا كله عشان القدس. الملك الألماني لما خرج ب200 ألف جندي مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، هو خرجوا لأجل القدس، وحرم عليهم الملاذ، وكان من يذهب منهم إلى الملذات يهجر ويعزر أو يعاقب حزنا على القدس التي سلبت على يدي صلاح الدين الأيوبي بالنسبة إليهم. وصبروا وصابروا وبذلوا كل ما يمكن من الصبر العجيب الذي يذكر بصبر المسلمين في الأهوال الشديدة، كله لأجل القدس فقط، كله لأجل القدس. جيد. ففي هذا الوضع وفي هذه الأحوال صلاح الدين الأيوبي يدافع عن الإسلام، وهو يعلم أنه يدافع عن الإسلام، ولكن هذه النفسية لم تكن عند جميع عسكره. وإن كان فيهم من الأبطال من فيهم، وإن كان فيهم من يحمل هذا المعنى، وكثير منهم، أنا يعني إذا بشبه الحال بشكل عام أقول لك يا جماعة ترى هؤلاء الذين فيهم أساس الإيمان والإسلام من جنود صلاح الدين الأيوبي كانوا ينتظرون مثل هذه الحالة التي يرتفع بها إيمانهم، لأن هؤلاء الكبار منهم ترى والقدماء هم عاشوا حياة في القتال على الملك، وفي كونهم أتباعا لملوك ولأمراء يبذلون أرواحهم لأجلهم. لما جاءت الحرب للإسلام وهم مسلمون أصلا، لما جاءت الحرب للإسلام ارتقوا وسمت أنفسهم، بحيث فعلا ظهرت منهم مواقف تدل أنهم ما ثبتوا إلا لأجل الإسلام. ثم بعد ذلك بالمناسبة لما توفي صلاح الدين الأيوبي، منهم من بقي على هذه المعاني الكبيرة ومنهم من رجع إلى حالته الأولى، فهي نفحات من الرحمات والبركات التي ترفع الناس إلى مثل هذه الحالات العلية. طيب يا جماعة الخير، خلال هذا الحصار لعكا المسلمون في داخل السور قرابة 20 ألف، الصليبيون خارج سور عكا يحاصرون المسلمين، وهم من الصعب أن تحزر أعدادهم. واحدة من الكتابات للقاضي الفاضل اللي ممكن تمر معنا هذا اليوم يذكر أنهم أن راجلهم، طبعا الفرسان قليل، الفرسان ما أعرف كم كانوا، نسيت كم ذكروا، 20 ألف أو شيء، لكن راجلهم كانوا في تقدير الفاضل 100 ألف، 100 ألف صليبي. جيد، متخيلين 100 ألف ولا متخيلين؟ ها، متخيلين 100 ألف إنسان؟ هذا غير الفرسان. هذول طبعا يتجددون، يعني ما تحسب إنه إذا قتلوا منهم 5 آلاف يصيروا 95 ألف، ما يصيروا 95 ألف، يصيروا 120. جد يعني كل شوي يجوا ناس ويرجعوا، ينقصوا تارة ويزيدون أخرى، ينقصون تارة ويزيدون أخرى. بسم الله نبدأ في الأحداث مرة أخرى بعد هذه المقدمة الطويلة. فالشاهد بس على نفسية صلاح الدين، ليش قلت لكم اليوم ممكن يكون عندنا أهم رسائل للقاضي الفاضل على الإطلاق في كل هذه السلسلة، لأنها في أصعب الظروف التي مر بها صلاح الدين في حياته عند عكا كان القاضي الفاضل يراسله مخاطبا قلبه ونفسه ومثبتا إياه أمام هذه الأهوال والشدائد. والله يا جماعة يعني إيش أقول لكم، الواحد هو يقرأ ويحضر ويقرأ هذه الرسائل تقول تمام الآن عرفت لماذا صلاح الدين بهذا المستوى، لأن من أهم ما أوصله الله سبحانه وتعالى إليه بذلك هو أن جعل له وزير صدق مثل القاضي الفاضل. أي والله راح تشوف الرسائل، رسائل ليست عادية أبدا أبدا، ليست عادية، وكأن فيها نسبة أو قبسا، فيها قبس من تثبيت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحل وتحمل الكل تكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. أرأيتم موقف خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف واسته وأعانته وثبتته بإذن الله تعالى في ذلك الموقف الصعب، فحفظ لها ذلك وجعلت لأجله أعظم امرأة في تاريخ هذه الأمة الإسلامية. فكذلك القاضي الفاضل في تثبيته لصلاح الدين الأيوبي فيه قبس من هذا النور، وفيه مشكات من تلك المعاني التثبيتية التي كان عليها أو التي كانت عليها خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تبغونا نبدأ ببعض الرسائل من القاضي الفاضل ولا نبدأ بالأحداث وبعدين نأخذ بعض الرسائل، إيش تحبوا؟ لا هي الأحداث، لا هي في رسائل متعلقة بالأحداث بحدث معين، وفي رسائل لا مرسلة بس في التثبيت، واحدة في التثبيت. طيب يقول مخاطب من السلطان: وما تجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكا، وما أرجف به أو أرجف به من النجدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة، وافتراق العساكر في هذا الوقت للضرورة، جالس عدد له الأشياء الصعبة، افتراق العساكر الإسلامية، والتماس العسكر الشرقي الدستور للضجر، عسكر الشرقي اللي هو شرق الفرات، تذير الفراتية هناك فوق، تمام؟ وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما لا يسعه التدبير ويضيق عنه الإمكان، بالله يسمعوا يا جماعة، ومطالبة الغني بالزيادة مع الغنى، والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه، وضياع فرصة بعد فرصة، واختلاف الرأي بين المستشارين من الجماعة، وجود الألسنة بالآراء، جود الألسنة بالآراء وبخل الأيدي بالمعونة، وانفراد المولى بالتعب واشتراك الناس في الراحة، وما ابتلي به المسلمون من مرض أظهروه ليكون لهم عذرا في القعود وكتمه المولى على نفسه لئلا يجلب لأصحابنا ضعف النفوس. الحين ما يحتاج يكتب وصية صح؟ مجرد أنه أبرز أنه هو ملاحظ كل هذه الأتعاب اللي على صلاح الدين كفاية، يعني كانوا صلاح الدين يقول أوه والله في أحد ملاحظ هذا كله، الله يجزيك الخير الحمد لله خلاص كافي. فهمتوا الفكرة؟ شوف بالله كيف لخص أطراف التعب اللي على صلاح الدين. أعيدها مرة ثانية عشان نجيب النتيجة، تمام؟ يقول: وما تجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكا، وما أرجف به من النجدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة، وافتراق العساكر في هذا الوقت للضرورة، والتماس العسكر الشرقي الدستور للضجر، دستور عن الإذن، وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما لا يسعه التدبير ويضيق عنه الإمكان، ومطالبة الغني بالزيادة مع الغنى، والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه، وضياع فرصة بعد فرصة، واختلاف الرأي بين المستشارين من الجماعة، وجود الألسنة بالآراء وبخل الأيدي بالمعونة، وانفراد المولى بالتعب واشتراك الناس في الراحة، وما ابتلي به المسلمون من مرض أظهروه ليكون لهم عذرا في القعود، وكتمه المولى على نفسه لئلا يجلب لأصحابنا ضعف النفوس. يقول: فهذه الأمور وإن كانت شدائد وزائدات على العوائد، فقد ألهم الله مولانا فيها سعة الصدر وحسن الصبر، ليشعره أن صبره يعقبه النصر، وحسبته يعقبها الأجر. ولو لم ير الله تعالى أن قوة مولانا أكمل القوى وعروة عزمه أوثق العرى، لما أهله لأن ينصر ملة لا يعرف المملوك غير الله ينصرها. ولو لم ير الله تعالى أن قوة مولانا أكمل القوى وعروة عزمه أوثق العرى، لما أهله لأن ينصر ملة لا يعرف المملوك غير الله ينصرها، وغير مولانا يباشر النصر ويحضرها. فليس إلا التجرد للدعاء والتجلد للقضاء، فلا بد من قدر مفعول ودعاء مقبول. ومن الأمثال المنظومة: نحن الذين إذا علوا لم يبطروا يوم الهياج، وإن علوا لم يضجروا. ومعاذ الله أن يفتح الله علينا البلاد ثم يغلقها، وأن يسلم على يدينا القدس ثم ينصره، وأن يسلم على يدينا القدس ثم ينصره، ثم معاذ الله أن نغلب على النصر، ثم معاذ الله أن نغلب على الصبر. هذه واحدة من الرسائل. ها؟ عشان تعرفوا أنه بالمناسبة يا جماعة الخير، ترى الأمور العظيمة يجعل الله سبحانه وتعالى لها من المهيئات والمسببات ومن المعينات، حتى من الأمور الكاشفات لمتطلبي الحقائق. يعني أنت الآن تعرف أنه ما أقام الله لصلاح الدين القاضي الفاضل إلا لخير يريده به. هذا الكلام ما يجي كذا، هذا كلام أناس تؤمن بالله وهي صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وتريد الله والدار الآخرة فيما نحسبه. وبعدين بعد كل هذه الأمور اللي نسمعها إن شاء الله، واللي سمعناها أصلا من حطين تحديدا إلى الآن، رح نعرف أنه هذا الذكر الحسن الذي جعله الله لصلاح الدين الأيوبي في الأمة لم يكن إلا فعلا هو شيء رباني، يعني شيء رباني جعله الله له لما أجراه على يديه من العمل الصالح من الصبر والثبات والإيمان ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله. وإلا ترى إن كان بس من مجرد معارك كبيرة انتصر فيها المسلمون، ترى الحمد لله يعني على مر التاريخ في معارك كبيرة انتصر فيها المسلمون على الصليبيين، ولا صح ولا لا؟ ومذكورة المعارك، سواء معركة عين جالوت ولا بعض المعارك اللي في الأندلس ولا كذا، لكن لم يبقى لأصحابها من الذكر ما بقي لصلاح الدين. هذه قضية ليست مبالغا فيها، وليست يعني إيش تصرفات مؤرخين ولا إرادة يعني قومية معينة ولا عرقية، لا أبدا، هذا ثناء حسن أبقاه الله سبحانه لصلاح الدين على فعله وعلى صبره وعلى ثباته وعلى جهاده، شيء لا يوصف. طيب، آخر شيء توقفنا عنده من تسلسل الأحداث هو الانتصار الذي جرى في المعركة لما أغار الصليبيون على الميمنة المسلمين التي كانت بقيادة العادل، صح؟ صارت معركة وطحنوا الدنيا وآخر شيء انتصروا الحمد لله رب العالمين. يقول العماد: كان الرأي بعد هذه النصرة أن ترد عليهم الكرة مرة بعد مرة إلى أن يهلكوا حسرة ويبيدوا فلا يبقى لهم جمرة. فاشتغل السلطان بما جاءه من المكاتبات بظفر التركمان وغيرهم بعسكر الألمان، فجاءت للفرنج نجدة من البحر ومدد أضعاف ما نقص منهم من العدد والعدد، فأضحوا كأن لم ينكبوا وثبتوا مكانهم ولم يثبوا. ووصل إليهم المعروف بالكند هنري، ففرق الأموال واستخدم الرجال وأنفق في 10,000 راجل، وأظهر أنه يخرج إلى لقاء عسكر الإسلام، فتحول السلطان إلى منزلة الخروبة ليوسع عليهم الدائرة، ونصب الكند على عكا من جنيقات كثيرة فأحرقها المسلمون، وقتل منهم من الفوارس 70، وأسر عدة معروفون، ثم نصب من جنيقين فأحرق أول شعبان، شعبان 86 500 يعني الآن أكملنا سنة. وكان الكند قد أنفق على أحدهما 1500 دينار. ومن جملة من وقع في الأسرى فارس كبير، فما أمهلوه حين أخذوه قتلوه ونبذوه، فطلبه منهم الفرنج بالأموال ولم يعرفوا بالحال فأخرجوه إليهم قتيلا، فأكثر الفرنج عليه بعد العويل عويلا، فباتوا يندبونه نوحا ويذيعون سر تقدمه فيهم بوحا. طيب الآن في هذه الفترة بالضبط وصل من الأحداث التي حصلت يعني قرابة شعبان تقريبا، وصلت رسالة من ملك القسطنطينية. ملك القسطنطينية إيش وضعه مع الصليبيين هذول؟ على خلاف معهم على خلاف معهم. العجيب هو بس أنا يعني مثل هذه الرسائل ماني حريص أنه ندخل في تفاصيل أو الذكرى، لكن اللي أعجبني أنه طلع فيه تنسيق مسبق بين صلاح الدين أيوب من ملك القسطنطينية أو إمبراطور القسطنطينية. تنسيق جميل، في نقطة جميلة. لا اللي هي إيش؟ أنه كان في ترتيب، أنه طبعا في مسلمين في القسطنطينية ذاك الوقت ولهم جامع زين. الفكرة أنه السلطان رتب مع حق القسطنطينية أنه يرسل واحد يكون خطيب وإمام في الجامع، وأقيمت الخطبة للخلافة العباسية في القسطنطينية، وأظن ذكر السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان البيزنطي متعاون مع صلاح الدين وكان في مراسلات بينهم. جيد، هذا باختصار شديد، ولا القصة يعني إيش طويلة جدا، ممكن من أراد أن يراجعها في المجلد الرابع 149 150. بالنسبة لي مسير الألمان، احنا لسه ما وصلوا الألمان صح؟ ايه، هو احنا امس ذكرنا واحدة من الروايات اللي قالوا فيها 1000 صح؟ لا، يبدو لي انه الأصح 5000 اللي وصلوا، تمام؟ بس لسه ما وصلنا انه وصلوا، قلنا انه وصلوا، جبنا انه وصلوا استقبلوهم وكذا، وايش سووا بعد ما وصلوا. طيب اجل خليني امشي معاكم في الألمان وصولهم الحين بعد المسيرة الطويلة هذه. مين قائد الألمان الآن؟ ابن الإمبراطور الألماني اللي مات في النهر. جيد؟ طيب هذا قلنا احنا وصلوا أنطاكية صح؟ وبعدين وصلوا إلى طرابلس. وقد يقول حتى أتى طرابلس وكان قد سار إليه من معسكر الفرنجي يلتقيه المركيس صاحب صور. تذكروا المركيس هذا؟ صاحب صور هذا المركيس، هذا واحد من الدهاء المصائب المجرمين، واللي هو يعني كان له أثر كبير في صمود صور أمام المسلمين. ذكروا، يقول عنه العماد، يقول ما أدري هو العماد ولا إيه، لابن شداد يقول وكان من أعظمهم حيلة وأشدهم بأسا، وهو الأصل في تهيج الجموع. هذا حق صور، هو الأصل في تهيج الجموع من أوروبا انهم يجوا، وذلك انه ايش سوى لكيف هيجهم، غير انه اصلا هم هايجين بسبب القدس، وذلك انه صور القدس في ورقة عظيمة، وصور فيه صورة القيامة، كنيسة القيامة التي يحجون اليها ويعظمون شأنها، وفيها قبر المسيح الذي دفن فيه بعد صلبه بزعمهم، وذلك القبر هو اصل حجهم، وهو الذي يعتقدون فيه نزول النور عليه في كل سنة في عيد من اعيادهم. فصور القبر وصور عليه فرسا، عليه فارس مسلم راكب، وقد وطئ قبر المسيح، وقد بال الفرس على القبر. هذا كل الصورة. وأبدأ هذه الصورة وراء البحر في الأسواق والمجامع، والقسوس يحملونها ورؤوسهم مكشفة وعليهم المسوح، وينادون بالويل والثبور. عرفتوا ليش خرج 200,000 و260,000 من ألمانيا؟ ها؟ الإعلام وتأثير الصور. إيش الملاحظة اللي يبديها أبو شامة أو ابن شداد؟ يقول وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل دينهم. طبعا تفاتة خطيرة، وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل دينهم. تتذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها وصوروا فيه تلك الصور، إنه إذا مات فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذا الآن هذه ديدن النصارى، ولذلك شوف أنتوا كنائسهم كلها صور ويعني مجسمات أو تماثيل أو رسمات على الجدران متعلقة بتعظيم البشر. يقول وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل دينهم، فهاج بذلك خلائق لا يحصي عددهم إلا الله، وكان من جملتهم ملك الألمان وجنوده، فلقيهم المركيس لأنه أصل في استعدائهم في استدعائهم إلى هذه الواقعة. الحين هم وصلوا صور عند المركيس، ها؟ فلما اتصل به قوى قلبه وبصره بالطرق وسلك به الساحل، خوفا من أنه إذا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم المسلمون من كل جانب، ومع ذلك لم يسلموا من شن الغارات. واختلف حرز الناس لهم أو حزر الناس لهم، هذه اللي قلنا أمس كم هي. ولقد وقفت على بعض كتب الخبيرين بالحرب، وقد حزر فارسهم وراجلهم 5000 بعد أن كانوا قد خرجوا على ما ذكر 200,000، فانظر إلى صنيع الله مع أعدائه. احنا ذكرنا كيف قل هذا العدد أثناء الطريق وإيش صار عليهم من مصائب وهلاك إمبراطورهم، وباقي هذا ابن الإمبراطور هو قائد الكتيبة الألمانية اللي ما بقي فيها إلا 5000 فارس ورجل. أي طيب، هم طبعا جو مشي بفرسان بخيولهم ودوابهم من ألمانيا عن طريق البر وليس عن طريق البحر كما تقدم معنا في الحلقة الماضية. نكمل الوصول. وفي أواخر شعبان، احنا الآن في شعبان، كنا لازلنا في شعبان، نزل الألماني في المراكب هو وعسكره، كأنه يمكن من جهة طرابلس ركبوا في المراكب، فثارت عليهم ريح أهلكت منهم 3 مراكب، وصار الباقون إلى صور، ثم وصل إلى عكا في نفر يسير في 6 رمضان، وكان لقدومه وقع عظيم عندهم. هذا لما وصل إلى عكا، ووصل خبر وصولهم إلى طرابلس قبل ذلك 8 شعبان، والسلطان ثابت الجأش راسخ القدم لا يزعزعه ذلك عن حراسة عكا والحماية لها ومراصدة العسكر النازل بها وشن الغارات والهجوم عليهم في كل وقت، مفوضا أمره إلى الله معتمدا عليه، منبسط الوجه لقضاء حوائج الناس، مواصلا ببره من نفذ إليه من الفقراء أو نفذ إليه من الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباء، السماحة والرحمة والكرم صلاح الدين. ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر أو إذ بلغني هذا الخبر تأثرت حتى إذا دخلت عليه أجد من قوة النفس وشدة البأس ما يشرح صدري وأتيقن معه نصرة الإسلام وأهله وأهله. طيب الآن الألماني وصل إلى عكا، تمام، نكمل. قال العماد وصل ملك الألمان. شوف يا جماعة، هو ترى كل ما تجي كتيبة كبيرة منهم إيش يسووا؟ أتوقع لسان حالهم، وانتوا هنا من سنة تحاصروا عكا، حين نوريكم، تمام، ويدخلوا يحاولوا يقاتلوا، جايين توهم جدين يقاتلوا مع المسلمين اللي جوا وحصار واشتباكات ودنيا وكذا، بعدين يصفوا جنب المحاصرين، تمام، صفوا جنب المحاصرين، هذه الطريقة المعتادة. هذا الآن جاي من ألمانيا إلى عكا مشي، إيش راح يسوي؟ بيسوي شيء الحين، أنا جاي أصلا كله عشان هذا قال وصل ملك الألمان ورام أن يظهر بمجيئه وقعا ويبدي به نفعا، فدبوا في راجل كرجل الدبا أو كرجل الدبا وخيل أغصت الوهاد والربا، وقربوا من تل العياضية. جينا لتل العياضية، هذا طبعا تل العياضية اللي يبدو أنه هو شمال شرق، وتل كيسان شمال جنوب شرق، يعني هذه معسكرين للمسلمين، واحد جهة الميمنة اللي هو تل العياضية، واحد إما جهة القلب، أي جهة القلب أو جهة ميسرة القلب، لأنه ما هو جنوب تماما، الميسرة جنوب. طيب وعليه خيم اليزكية، تل العياضية هذا عليه خيم اليزكية. اليزكية قلنا مين هم اليزكية؟ الطلائع المتقدمة لجيش صلاح الدين أيوبي. والنوبة فيها للحلقة المنصورة الناصرية. اليزكية هذول عندهم نوبات سلم واستلم، هذول زي الحرس اللي هم الكشافة اللي يروحوا يستطلعوا. في كتيبة من اليزكية هذول اللي هم حقين صلاح الدين. فاليزك هذول كتائب متناوبة تتكون من المكونات الجيش المختلفة، جيد؟ فالنوبة في ذيك المرة كانت ليزك صلاح الدين، والنوبة فيها للحلقة المنصورة الناصرية والعصبة الموصلية. فثارت إليهم ودارت عليهم وركب السلطان وتقدم إلى تل كيسان، ولم تزل الحرب إلى أن جن الظلام وكف الكفر وسلم الإسلام وكانت الدائرة على الكفر. يقول ابن شداد: وقتل منهم وجرح خلق عظيم، والسيف يعمل في بقيتهم وهم هاربون، حتى وصل المخيم غروب الشمس من ذلك اليوم وهو لا يعتقد سلامة نفسه من شدة خوفه. وقتل من المسلمين في ذلك اليوم 2، وجرح جماعة كثيرة. تمام يا جماعة؟ ولما عرف ملك الألمان ما جرى على أصحابه من اليزك الذي هو شرذمة من العسكر، اليزك شرذمة من العسكر، ها؟ رأى أن يرجع إلى قتال البلد، ما زبط معاه أن يقاتل جيش صلاح الدين، فقال يعني طيب المشوار الطويل بروح قاتل البلد. رأى أن يرجع إلى قتال البلد وأشتغل بمضايقتي، فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع الغريبة ما هال الناظر إليه وخيف على البلد منه، فمما أحدثه آلة عظيمة تسمى دبابة، يدخل تحتها من المقاتلة خلق عظيم ملبسة بصفائح الحديد، ولها من تحتها عجل تحرك بها من داخل، وفيها المقاتلة حتى ينطح بها السور، ولها رأس عظيم برقبة شديدة من حديد وهي تسمى كبشا، ينطح بها السور بشدة عظيمة، كانوا يجروا فيه كذا يخبط السور خبطة ويرجع ويخبطه، لأنه كبش له رأس كذا طالع حديد ثقيل وكبير، ولها رأس عظيم قلنا طيب ينطح بها السور بشدة عظيمة لأنه يجرها خلق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها. وآلة أخرى وهي قبو، فيه رجال تسحب ذلك إلا أن رأسها محدد على مثال السكة التي يحرث بها، ورأس الكبش مدور، هذا يهدم بثقله وتلك بحدتها وثقلها، وهي تسمى سفودا أو سفودا، ومن الستائر والسلالم الكبار الهائلة، وأعدوا في البحر بطسة هائلة للسفينة الكبيرة قلنا، وصنعوا فيها برجا بخرطوم. الألمان هذول لازم يصنعوا لك أشياء كذا صناعات، هذه الحين كلها صناعات ألمانية. وصنعوا فيها برجا بخرطوم، إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات ويبقى طريقا إلى المكان الذي ينقلب عليه، كأنه خرطوم هذا ينقلب يصير جسر يعني كأنه يمشي عليه المقاتلة. وعزموا على تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوا منه. برج الذبان هذا بعضهم يسميه الذباب، سواء ذبان يعني أكثر شيء يسموه الذبان، اللي هو البرج المنفصل هذا أظن الحق العكة اللي قلنا وصفناه قبل شيء. والله يا جماعة أحداث ما تخلص أحداث. ونصب العدو على البلد من جنيقات هائلة حاكم على السور، وتواترت حجارته حتى أثرت فيها أثرا بينا وخيف من غائلته، فأخذ سهمان من سهام الجرخ العظيم وأحرق نصلاهما حتى بقيا كالشعلة من النار، هذا المسلمين، ثم رمي في المنجنيق الواحد فعلق فيه، واجتهد العدو في إطفاء النار فلم يقدر على ذلك، وهبت ريح شديدة فاشتعل اشتعالا عظيما، واتصلت لهبته بالآخر فأحرقته، واشتدت ناراهما بحيث لم يقدر أحد أن يقرب مكانهما ليحتال في إطفائهما، وكان يوما عظيما اشتد فيه فرح المسلمين وغم الكافرين. تمام كذا، إيش خلصنا؟ خبر الألماني، خلصنا خبر الألماني، هذا الآن كله تبع لمجيئه، أشغلنا من الحلقة الماضية، هو جاي من هناك ماشي وكل شوي يطيح منهم جماعة لين ما وصل وجرب الحين مع صلاح الدين وبعدين جرب مع هذا، والحمد لله يعني استسلم للأمر الواقع وصف مع البقية مع بقية العسكر. تمام كذا ولا مو تمام؟ طيب، يقول: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها، تتذكروا جماعة احنا تكلمنا عن البطولات الفردية صح؟ في بطولات فردية وفي بطولات الجيش كامل وفي بطولات اليزكية، هذه الكتائب المنفصلة. من البطولات الفردية يقول في هذه الواقعة في نوادر ما جرى في القتال على عكا، أن عواما كان يقال له عيسى، العوام. احنا قلنا في ناس لما اغلقت الطرق كانوا يسبحوا سباحة من شاطئ المسلمين ويدوروا من وراء يدخلوا العكة، طبعا ينقلوا الرسائل من عكة ويرجعوا من عكة سباحة، وخطر كان الوضع جدا. فهذا عيسى كان يدخل البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على غرة من العدو، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه 3 أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر، كتب هذه مشمعة طبعا، نعم، وعام في البحر فجرى عليه أمر أهلكه وأبطأ خبره عنا. وكانت عادته إذا دخل إلى البلد طار طائر فعرفنا بوصوله، يرمي واحد من الحمام والطيور إيش نعرف هل هو طائر رسالة ولا بس يطير طير يشوفه، المهم أنه في علامة. فأبطأ الطائر فاستشعر هلاكه، فلما كان بعد أيام بين الناس، طبعا هو كأنه صار فيه كلام لأنه مع 1000 دينار يعني، أو بس كذا ظنون ربما البعض أنه وين راح وين كذا. قال فلما كان بعد أيام بين الناس على طرف البحر في البلد، وإذا البحر قد قذف إليهم ميتا غريقا، فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب ومشمع الكتب، وكان الذهب نفقة للمجاهدين، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل، وكان ذلك في 10 الأواخر من رجب. وقال العماد فعدم عيسى ولم يسمع له خبر، هذا الحين القاضي من شداد الحين العماد، ولم يظهر له أثر، فظنت به الظنون وما توقنت المنون، وكانت له لا شك عند الله منزلة، فلم يرد أن تبقى حاله وهي مجملة، فوجد في عكا ميتا قد رماه البحر إلى ساحلها وبرأه الله مما قالوا، فذهب حق اليقين من الظنون بباطلها. قديش دروس عكا؟ والله يا جماعة الشيء لا يعني يوصف. احنا الآن ترى هذا الحدث رقم كم؟ احنا هاي 3 حلقة نتكلم بس عن نفس الموقع، 3 حلقة بس نتكلم عن حصار عكا فقط، واحنا الآن تونا كملنا سنة من الحصار وسنتين الحصار. ارجع واقول لا يوجد في سيرة صلاح الدين حدث اهم من حيث الدروس والعبر من حصار عكا ابدا، شيء عجيب وعظيم وكبير جدا. طيب وين وصلنا يا جماعة الخير؟ بيروت، حركة حسام، انتم من بيروت ولا من طرابلس؟ بيروت، يلا اسمع عجل هذه القصة من بيروت. يقول القاضي بن شداد سلمكم الله أن السلطان كان أعد ببيروت بطسة. بطسة إيش؟ تونا شرحنا شيء البطسة، ومن أول جزء نتكلم بطسة وبطس سفينة كبيرة، تمام؟ كان قد أعد ببيروت بطسة وعمرها وأودعها 400 وين؟ 400 غرارة من القمح، ووضع فيها من الجبن والبصل والغنم وغير ذلك من الميرة. أنت الآن ما تدري تقاتل الصليبيين ولا ترسل ميرة للمسلمين المحاصرين في الداخل في داخل عكا، ولا تثبتهم، ولا الأمراض اللي انتشرت، ولا تشوف الجنود اللي ما بعضهم يتأخر في المجيء، ولا تشوف وكلها على ترى على أكتاف السلطان، هو اللي شايلها يعني رحمه الله رحمة واسعة. المهم يقول لك أنه السلطان كان أعد ببيروت بطسة وعمرها وأودعها 400 غرارة من القمح، ووضع فيها من الجبن والبصل والغنم وغير ذلك من الميرة. وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكا حراسة لها عن أن يدخلها مركب للمسلمين، حصار من البر ومن البحر، وكانت قد اشتدت حاجة من فيها إلى الطعام والميرة. هذه طبعا هذا إعداد استثنائي، لو ترد الباب معك يا يحيى، هذا إعداد استثنائي لأنه هو كان طلب بطستين مدي 3 بطس من مصر كبيرة ومعدة فيها المؤن يعني بشكل كبير جدا، لكن تأخرت عليه قليلا، فأرسل إلى بيروت أنه يجهزوا بطسة استثنائية ويرسلوها إلى عكا من البحر، لكن أمامهم سور من السفن الصليبية. ها يا عمرو، إيش تتوقع، أهل بيروت يدخلوها ولا لا؟ تفوت؟ أكيد؟ من عنكم. طيب ها يا علي، السؤال اللي سألت عنه قبل فترة، اسمع. يقول: سلمك الله، فركب في بطسة بيروت جماعة من المسلمين وتزيوا بزي الفرنج حتى حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث ترى من بعد، وعلقوا الصلبان، وجاءوا قاصدي البلد من البعد حتى خالطوا مراكب العدو، فخرجوا إليهم واعترضوهم في الحراقات والشواني، مراكب صليبي، مراكب السفن يعني، وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلد، واعتقدوا أنهم منهم، يعني يقول لهم: إيش بكم، ليه، إيش خير، إيش بكم رايحين عكا، ملحمة زائرة هنا، إيش فيه؟ ها؟ إيه؟ حتى الرواية الثانية حقت العماد أنه كان معهم نصارى من بيروت، فقالوا لهم: ليش أنتم ما أخذتوا البلد لسه؟ قالوا: لما، أولم تكونوا قد أخذتم البلد؟ قالوا: لا، لم نأخذ البلد بعد. فقالوا: نحن نرد القلوع إلى العسكر، ووراءنا بطسة أخرى في هوائها، فأنذروهم حتى لا يدخل البلد. يقول: إحنا ما أدري إيش نرتب أو شيء وندبر، بس بالله يشوفوا البطسة اللي ورانا الفرنجية الصليبية اللي جاي، بالله نروح نبههم بسرعة لا يجوا، لا يروحوا جهة عكا. قال: وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكر، يعني اتفقت وافقت يعني، فنظروا فرأوها فقصدوها لينذروها، فاشتدت البطسة الإسلامية في السير واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد وسلمت ولله الحمد، وكان فرجا عظيما، فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد، وكان ذلك في العشر الآخر من رجب. تحسبوا هذه آخر القصص؟ قصص لا تنتهي، لا تنتهي، لا تنتهي، لا تنتهي. سنتان كلها صبر وبطولة وتضحية وفداء وإقدام، والله والله شيء عجيب جدا، والله شيء عجيب عجيب عجيب إلى أبعد مدى. طيب، بس المشكلة أن البطسة هذه اللي جات من بيروت، آه يا عمر، المؤونة اللي فيها، لأن هي بطسة إغاثة يعني كذا، ما تكفي. هذا الآن في العشر الآخر من رجب، أنا أقول يعني يمكن يوم 20 ولا 21 رجب ولا شيء زي كذا. قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قرقوش، الله يرحمه ويجزي الخير، قرقوش والله ما قصر صراحة، لأن هو قائد المسلمين في عكا، والسنتين ذين محاصر وثابت. بعدين بالمناسبة ترى صار تبديل، بعد فترة حيجينا يصير في تبديل للعسكر داخل عكا، قدروا يدخلوا عسكر جديد ويبدل ويطلعوا وينزل. قرقوش جلس ما طلع، جلس المحاصرين. ايه، في العشر الأوسط من شعبان، يعني بعد كم من دخول البطسة البيروتية؟ 20 يوم، 3 أسابيع الحدود، حتى أظن بداية العشر الأوسط أتوقع، يعني خلينا نقول بعد 20 يوم تقريبا، يعني أتوقع كذا في يوم 10 شعبان 11 شعبان أرسل، كتب وهو والي البلد والمقدم على الأسطول، كتب وهو الوالي البلد والمقدم على الأسطول وهو الحاجب اللؤلؤ، اثنين كتبوا يذكران للسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة النصف من شعبان لا غير. 20,000. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، يوسف صلاح الدين، فأسرها ولم يبدها لا لخاص ولا لعام، لا لخاص ولا لعام، خشية الشيوع والبلوغ إلى العدو وتضعف به قلوب المسلمين. وكان قد كتب إلى مصر بتجهيز 3 بطس مشحونة بالأقوات والإدام والميرة وجميع ما يحتاج إليه في الحصار بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء، فأقلعت البطس 3 من الديار المصرية ولججت في البحر تتوخى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكا، فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعبان، وقد فنيت الأزواد ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم، وخرج عليه أسطول العدو. وصلت إلى عكا، خرج عليه الأسطول. طبيعي هذولاك بيروت دخلوا بحيلة، الحين ثلاثة هذه بتصش كلهم بيحتالوا، خرج عليهم الأسطول الصليبي. وخرج عليها أسطول العدو يقاتلها، والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل، والناس في تهليل وتكبير، وقد كشف المسلمون رؤوسهم إيش يبتهلون إلى الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلد، اللي هي الاستغاثة يا الله يا رب يا الله، حال المنقطعين، حال خلاص الممحلين الذين ما بقي لهم شيء. والسلطان على الساحل شاهد تابع، أقبلت السفن من بعيد، جاءت تحركت السفن الصليبية. يقول لك قاضي بن شداد: والسلطان على الساحل كالوالدة الثكلى. هاي ثاني مرة أو ثالث مرة يصفه بهذا الحال، يشاهد القتال ويدعو ربه بالنصر، وقد علم من شدة القوم ما يعلمه ما لم يعلمه غيره. هو الوحيد اللي كان عارف أنه اليوم آخر يوم، يعني المسلمين كل الابتهال هذا هم ما يدروا حال المسلمين جوا عكا أنه خلاص اليوم آخر يوم. السلطان لأنه يعلم، فكان يحمل من الهم أضعافا مضاعفة على ما كان يحملها بقية المسلمين خارج عكا، وفي قلبه ما في قلبه والله يثبته. ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جانب، والله يدفع عنها، والريح تشتد، والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين، والدعاء يخرق الحجب، حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء البلد، وتلقاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن جدب، وامتاروا بما فيها، وكانت ليلة بليال، وكان دخولها العصر 14 من شعبان. إيش يقول العماد؟ يقول: كان السلطان قد أمر نواب الإسكندرية بتجهيز بطس كبار وتعميرها من كل ميرة وغلة وتسيرها إلى عكا، فأبطأت عن الميقات وأضر بالمقيمين بالبلد إعواز الأقوات. بعدين ترى مين في مصر؟ القاضي الفاضل، ذكروا. بعدين القاضي الفاضل راح يكتب كتاب للسلطان يقول له ترى أنه التأخير ما هو مني، يعني جيد. وأضر بالمقيمين بالبلد إعواز الأقوات، فأفكر فيما يتعجل به الغرض، فكتب إلى متولي بيروت عز الدين سامة، فجهز بطسة كبيرة إلى آخر الكلام. قال: وظهرت 14 من شعبان من ثبج البحر ثلاثة مراكب كأنها ثلاث هواضب، فجاءت فجأة أعلامها كالأعلام طائرة كالسهام، ولم تبالي بمراكب العدو، فخرقتها، وقربت منها سفينة فغرقتها، وعبرت وعين الكفن عبرا، وامتلأ الثغر بها وأثرى. هذه واحدة من المواقف التي حصلت في شهر شعبان من سنة 586 عند أسوار عكا، بين هذه الأحداث الشديدة والصعبة والعظيمة. يقول القاضي الفاضل: اليوم احنا قلنا ما في يوم للقاضي الفاضل في السلسلة زي اليوم. يقول: قد بلي الإسلام منهم بقوم، هذول الصليبيين، استطابوا الموت واستجابوا الصوت، وفارقوا المحبوبين الأوطان والأوطار، وهجروا المألوفين الأهل والديار، وركبوا اللجج ووهبوا المهج، كل ذلك طاعة لقسيسهم، وامتثالا لأمر مركيسهم، وغيرة لمتعبدهم، وحمية لمعتقدهم، وتهالكا على مقبرتهم، وتحرقا على قمامتهم. لا يطلبون مع شدة الإملاق مالا، ولا يجدون مع كثرة المشاق ملالا، بل يتساقطون على نيران الضبا تساقط الفراش، ويقتحمون الردى متدرعي الصبر متثبتي الجاش، حتى خرجت النساء من بلادهن متبرزات، وسرن إلى الشام في البحر والبحر متجهزات. طيب، وذكر الملكة، قلنا في كانت واحدة ملكة جابت معها 500 مقاتل، فارس وراجل ورامح ونابل. بعدين يتكلم عن الباب: وإن الباب الذي برومية قد حرم عليهم، اسمعوا يا جماعة لأجل أخذ القدس من أيدي الصليبيين، يقول وإن الباب الذي برومية أو رومية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشاربهم، وقال من لا يتوجه إلى القدس مستخلصا فهو عندي محرم، لا منكح له ولا مطعم. فلأجل هذا يتهافتون على الورود ويتهالكون على يومهم الموعود. وقال لهم إني واصل في الربيع جامع على الاستنفار شمل الجميع، وإذا نهض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحد، ويصل معه بأهله وولده كل من يقول لله أهل وولد. فهذا شرح هؤلاء وتعصبهم في ضلالتهم ولجاجتهم ولجاجتهم في غوايتهم بخلاف أهل الإسلام. اسمع يا أهل الإسلام، اسمع أهل الإسلام، بخلاف أهل الإسلام فإنهم يتضجرون ولا يصبرون، بل يتفللون ولا يجتمعون، ويتسللون ولا يرجعون، وإنما يقيمون ببذل نفقة، وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة، ليعلم أن الإسلام من عند الله منصور، وأن الكفر بإرادة الله محسور مدحور. فعلا أخي والله أنت تسأل في ذاك الوقت كله، طب وين جيوش الإسلام عن صلاح الدين؟ ها؟ ترى زي ما قلنا، ترى يا الجنود الثابتة اللي معاه اللي هم تحت قيادة أولاده وأولاد أخوه ما أدري كم، يا البلاد اللي فتحها الإسلامية اللي فتحها واتفق معاهم تصالحوا يجوا أمداد. طب وين الشرق والغرب والأمة الإسلامية والكذا؟ ها؟ في ذاك الوقت ترى ما في أحد يمنعهم، ما في حدود، ما في جوازات، ما في أحد يسجنك إذا بتروح تنصر الإسلام والمسلمين، ولا تتعاطف مع أخوانك المسلمين ويضيع مستقبلك ومستقبل أهلك ويختم عليك ويسحب عليك كل شيء. ما في ذاك الوقت، ما في، تقدر تمشي. طبعا كانوا يجوا من أفراد الناس، يجوا ناس يجوا، لكن كجيوش إسلامية وكذا بالقدر اللي يملأ النفس بهجة أن تجتمع من كل الأطراف ما كان، لكن على الأقل كان في إيش؟ كان في قدر. يعني كانت تأتي عساكر الموصل وعساكر إيش؟ أربيل، الرقة، سنجار، ماردين، ميا فارقين، جزيرة بن عمر، ديار بكر، هذه كلها كانت تأتي جيوشها، بالإضافة إلى حلب وحماة وحمص وبعلبك. والأهم من ذلك أو يساويه في الأهمية جيوش مصر التي كانت تبع قيادة الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. في ذلك الوقت وحين اشتدت الأمور، أرسل السلطان صلاح الدين الأيوبي رسالة إلى ملك وأمير الموحدين، دولة الموحدين في بلاد المغرب، دولة قوية، أرسل إليه يستنجده بعساكر المغرب، بعساكر أهل الإسلام في المغرب، وطلب منه أن يقطع طريق البحر على الأوروبيين حين يأتون أمدادا وهو في المغرب أمام البحر، يستطيع أن يمد يده هكذا فيمنعهم يعني إذا سار بسفونه قليلا يعني. وكتب له كتابة، هذه الكتابة المفروض أنها إيش يا أنس تسوي للي يسمعها؟ ها؟ هذه الكتابة سلمكم الله المفترض أنها ما تخلي الواحد يقعد. أيوة، إيش تتوقعوا؟ طيب إيش صار؟ جاء ولا ما جاء؟ بعث سفنه أم لم يبعث؟ أول شيء هو أرسل وصية. طبعا مين اللي جالس يكتب الكتب؟ القاضي الفاضل. جالس يكتب، الأول شيء كان يكتب لواحد اسمه شمس الدين ولا شمس الدولة، شمس الدولة أظن، هذا من عائلة أسامة بن منقذ تبع السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهذا كان في المغرب أو يروح للمغرب، فكان أرسل معه أنه هو يوصل الرسالة مع وصية خاصة له أنه كيف يتصرف وكيف يتعامل مع بين قوسين أمير المؤمنين في المغرب. كلمة أمير المؤمنين هذه هي اللي سببت المشكلة الكبيرة في كل هذه الحادثة، كلمة أمير المؤمنين، مولانا أمير المؤمنين، هذه الكلمة سببت المشكلة الأساسية في هذا الاستنجاد من صلاح الدين أيوبي بحاكم الموحدين في بلاد المغرب العربي أو الإسلامي. طيب خلينا نشوف. هو اللي صار يا جماعة الخير أنه ملك الموحدين أو أمير الموحدين غضب وزعل وما ضبطت معه الأمور لأنه لم يكتب له أمير المؤمنين في الرسالة. والقاضي الفاضل يبدو حسب ما فهمت أنه كأنه عوتب من صلاح الدين أيوبي أنه ليش ما كتبت له أمير المؤمنين، وأنه القاضي الفاضل يبدو لي كذا لم أحقق جيدا يعني الذي فهمته سريعا، هو كأنه القاضي الفاضل كان خايف على مستقبله من الخلافة العباسية، أنه كيف تكتب أمير المؤمنين وفي أمير المؤمنين هناك، فهمت الفكرة؟ هذه كبيرة ترى، يعني أمير المؤمنين هذه يعني ما خليفة، وأنت القاضي الفاضل أنت الكاتب الرسمي حق صلاح الدين أيوبي، صلاح الدين أيوبي أنت توك مرسل لنا النجاب تبشر لنا بالش اسمه الفتح، يعني أمورك معانا من الخلافة العباسية يعني الله يجزيك الخير سويت لنا كل شيء، بس لازم تنتبه كمان وأنت ملكك توسع، فهمت الفكرة؟ يلا كله عند الله يعني إيش مكتوب، لكن من ناحية كذا الدنيا نقول يا خسارة التعب، خسارة التعب. طيب تبغون أقرأ لكم الكتاب اللي أرسله لهذا ولا أقرأ لكم الكتاب اللي أرسله لشمس الدولة يقول له كيف تتعامل، ولا على الاثنين ليكم طويل يعني؟ صب شاي يعني، صب شاي. ها هذا الكتاب لشمس الدولة يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، الأمير الأجل الإسفحسلار، ذكر الإسفحسلار مقدم قلنا الجيش أو العسكر، الأصيل العالم المحترم شمس الدين، عدة الإسلام، جمال الأنام، تاج الدولة، أمين الملة، صفوة الملوك والسلاطين، شرف الأمراء، مقدم الخواص، أدام الله وتوفيقه ويسر طريقه. إذا هذه اللي بيوصل الرسالة كيف؟ وأنجح مقصده وعاد مورده وحرس مغيبه ومشهده وأسعد يومه وغده، تستخير الله سبحانه وتعالى وتتوجه كيف ما يسر الله، كيف ما يسر الله إلى الجهة الإسلامية المغربية، حرس الله جانبها ونصر كتائبها ومراكبها، وتستقري في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم. والله يا جماعة الحين هذا القاضي الفاضل، شوف شوف شوف، وتستقري في الطريق ومن في البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وأدابهم وأخلاقهم وأفعالهم وما يحبونه من القول نزره أو جمه، ومن اللقاء منبسطه أو منقبضه، ومن القعود بمجالسهم مخففه أو مطولهم، ومن التحيات المهداة بينهم ما صيغته وما موقعه، وهل هي السنن الدينية أم العوائد الملوكية. داهية داهية الدهاء هذا قاضي الفاضل، تروح تشوف كل هذا، هذا كله بس عشان يوجه رسالة لأمير المؤمن عشان يبغى النصرة، تمام؟ ولا تلقه إلا بما يحبه، ولا تخاطبه إلا بما يسره، والكتاب قد نفذ إليه ولم يختم لتعلم ما خطب به، والمقصود أن تقص القصص عليه أو القصص عليه من أول وصولنا إلى مصر، وما أزلنا من البدع فيها وعطلنا من الإلحاد فيها ووضعنا من المظالم عنها وإقامة الجمعة وعقد الجماعة فيها وغزواتنا التي تواصلت إلى بلاد الكفر من مصر أول شيء، فكانت مقدمة لملك الشام الإسلامي باجتماع الكلمة علينا. هذا عشان مو إحنا نكون بس مستنبطين فوائد المشروع، هم جالسين يقولوا هم ملاحظين فكرة الاجتماع الكلمة، ومقدمة لملك الشام الفرنجي بانقياد المسلمين لنا وإصفاق الملوك المجاورين على طاعتنا، وتفصل ما جرى لنا مع الفرنج من الغزوات المتقدمة التي جسنا فيها خلال ديارهم، وجعلها الله مقدمات لما سبق علمه من أسباب دمارهم، وما عقبها من كسرتنا لهم الكسرة الكبرى حطين وفتح بيت المقدس، وتلك على الإسلام منة الله العظمى، إلى غير ذلك من أخذ الثغور وافتتاح البلاد وإثخان القتل فيهم والأسر لهم، واستنجاد بقيتهم لفرنج المغرب، لفرنج المغرب لاحظ، وخروج نجداتهم البلاد الغربية، هنا بيسوي يستعمل المغرب عشان تعرف أنه يستكلم عن جهة الغرب، تمام؟ عشان من جد ترى هو راح يقول أصلا بعد شوي، وخروج نجداتهم وكثرتها وقوتها ومنعتها وغناها وثروتها ومسارعتها ومبادرتها، وأنه لا يمضي يوم إلا عن قوة تتجدد وميرة تصل وأموال واسعة تخرج ومعونات كثيرة تحمل هذه إلى الصليبيين، وأن ثغرنا حصره العدو وحصرنا نحن العدو، فما تمكن من قتال الثغر ولا تمكن من قتالنا، وخندق على نفسه عدة خنادق، هذه جديدة، عدة خنادق، فما تمكننا من قتاله، وقدم إلى الثغر أبرجة أحرقها أهلها، وخرج مرتين إلى عسكرنا فكسر العدو الكثير أقل، فكسر العدو الكثير أقله، فإنه اغتنم أوقات لم تكن العساكر فيها مجموعة، وارتاد ساعات لم تكن الأهب فيها مأخوذة. طيب، وبعدين يقول له: وتذكر ما دخل الثغرة من أساطيلنا ثلاث مرات، واختراقنا واختراقها مراكبهم وهي الأكثر، ودخولها بالميرة بحكم السيف الأطهر، وأن أمر العدو مع ذلك قد تطاول، وخطبه قد تمادى، ونجدته تتواصل، ومنها ملك الألمان. كل السواليف اللي جالسين نقولها إحنا قال له تقصها عليه. ومنها ملك الألمان في جموع جماهيرها مجمهرة، وأموال قناطيرها مقنطرة، وأن عساكرنا لو أدركته لم استدرك. وبعدين يقول: وتذكر أن الله قسم طاغية الألمان وأخذه أخذة فرعونية بالإغراق في نهر الدنيا الذي هو طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. طبعا في رواية أنه هو غرق في النهر، في رواية أنه خرج من النهر ومرض ومات، وأن هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولا قويا مستعدا يقطع بحره ويمنع ملكه لأخذنا العدو بالجوع والحصر، أو برز فأخذناه بيد الله تعالى التي بها النصر. فإن كانت الأساطيل بالجانب المغربي ميسرة والعدة منها متوفرة والرجال في اللقاء فارهة وللمسير غير كارهة، فالبدار البدار، وأنت أيها الأمير فيها أول من استخار الله وسار. وإن كانت دون الأسطول موانع، إما من قلة أو من عد أو من عدة، وإما من شغل هناك بمهمة أو مباشرة عدو أو بتحصن، إما تحصن منه العورة أو قد لاحت منه فرصة، فالمعونة ما طريقها واحدة ولا سبيلها مسدودة ولا أنواعها محصورة، تكون تارة بالرجال وتارة بالمال. وما رأينا أهلا لخطابنا ولا كفأ لإنجادنا ولا محقوقا بدعوتنا ولا ملبيا بنصرتنا إلا ذلك الجناب، فلم ندعه إلا لواجب عليه وإلى ما هو مستقل به. إيه عشان تعرف يا جماعة الدنيا فيها أصول، تعرف تعطي كل واحد كيف تكلمه، في سياسات وفي ناس وفي كذا، شغل الدرعمة هذا الدرعمة ما يصلح والله. بعض الناس ينصر الإسلام يحس أنه عارف، ارفع الله أكبر في لازم، ومع ذلك ما نفعت عشانه كلمة أمير المؤمنين هذا. بس لازم هذه الأسئلة، شوف كيف جالسين تتكلم، تعلموا. بعدين رد الشبهات، الحين تخلص من هذه، بالحين برد الشبهات. يقول له: وإن سئل عن المملوكين المملوكين يوزبا وقراقوش، ذكروا قراقوش مراحل المغرب واستولى على قلاع وحصون، قلنا ما فصلنا فيها، فيقول يعني جالس يقلل من شأنهم إنه هذول ما يمثلوا الدولة يعني أصلا، وإنه إيش، وذكر ما فعل في أطراف المغرب بمن معهما من نفايات الرجال الذين نفتهم مقامات القتال، فيعلمهم أن المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء ولا من المعدودين في الطواشية والأولياء، وإنما كسدت سوقهما وتبعهما ألفاف. طبعا تعرف لما راح قرقوش في ذاك الوقت، هو ترى كان تبع لتقي الدين عمر، ما كان تبع صلاح الدين، ولا هو اللي أرسله ولا هو، فهمت الفكرة؟ ولا كان هذان المملوكان ممن إذا غاب أحضر ولا ممن إذا فقد افتقد، تمام؟ وأما إن سئل عن النوبة المصرية وما فعل بجندها، وأما الهدية الميسرة، المهم ما خلى ولا بقى. خلص، الحين جاب صورة الكتاب، في نسخة الكتاب إلى ملك المغرب والهدية، العنوان بلاغ إلى، يعني يمكن لو قال أمير المؤمنين أخف من هذه، بلاغ إلى محل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر من المغرب، أعلى الله به كلمة الإيمان ورفع به منار البر والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقير إلى رحمة ربه يوسف بن أيوب. كل هذه ما تعني، والله جد هو ترى فعلا كان كذا، كل هذه ما تعني صلاح الدين، فعلا كل هذه ما تعني. الفقير إلى رحمة ربه، حين هذا مالك الشام ومصر واليمن والحجاز، تخطب له وفاتح بيت المقدس وفاتح الدنيا كلها، ويرسل إلى ملك زيه فيقول له: الفقير إلى ربه، إلى رحمة ربه يوسف بن أيوب. يعني رسالة ما تخلي إنه أنا عندي نسبة أي شيء، أنا قصرت معك فيه، فقير أنا، فقير رحمة ربي يوسف بن أيوب. أما بعد، فالحمد لله الماضي المشية الممضي القضية البرب البرية الحفيب الحنيفية إلى آخر الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه الكتاب فيه الشفاء والتبيان، وبنى الإسلام بأمته التي شبهها صاحبها بالبنيان، وعلى آله وصحبه الذين اصطفاهم وطهرهم، إلى آخر الكلام. وهذه التحية الطيبة الكريمة الصيبة الواجبة الرد الموجبة للقصد العذبة الورد المتنفس عن العنبر الورد، وقادة على دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة وأصل الأصالة ورأس الرئاسة ونفس النفاسة وحكم الحكم وعلم العلم وقائم الدين وقيمه، ها؟ ومقدم الإسلام ومقدمه، ومقتضي دين الدين، ومثبت المتقين على اليقين، ومعلي الموحدين على الملحدين. كل هذه صفات لأمير المؤمنين اللي زعل عشان ما قال أمير المؤمنين. أدام الله له النصرة وجهز به العسرة ورد عليه الكرة وبسط له باع القدرة وأوثق به حبل الألفة، إلى آخر الكلام. تحية أستنير منها الكتاب وأستثيب عنها الجواب، وحفز لها حافزان، أحدهما شوق قديم كان مطل غريمه ممكنا إلى أن تيسر الأسباب أو تيسر الأسباب، والآخر مرام عظيم ما كره إذا استفتحت به الأبواب. يعني إن قلت ليش ما رسلتك من زمان، ترى ما تيسرت الأسباب بس في شوق قديم، وإن قلت هذه الرسالة الأولى ترى في خطب عظيم يصلح أن يكون استفتاح للرسائل. إيش تبغى؟ والله جماعة بعدين تدرس دورات الكتابة والبيان ومدريش، والله هذه لازم تدرس، والله العظيم، والله جد تتكلم، يعني شيء مو طبيعي. ما أتكلم عن عبارات، ترى البيان في ناس فاهمين البيان غلط جد، حسب البيان تقعد تلطخ لك كم صورة تشبيه وتحطها مع بعض وتتفلسف فيها وتحسب انك انت الان البليغ البين، مو هذا البيان، ليس هذا البيان. البيان هذا البيان انك تجيب كل المعاني وتحكم جهات ايصالها بافضل الالفاظ التي تعبر عن المعنى هذا، ولا تدع موردا من موارد الاقناع والحجة للامر العظيم الا وتأتي بها، ولا شبهة يمكن ان تقف عثرة في استيعاب مثل هذا الكلام إلا وتكشفه وتعبر عن قضيتك بأسلوب واضح، وبعد ذلك تريد أن تستعمل من التشبيهات والاستعارات، فهذا جميل. في ناس يظن البيان يجي بيستعمل ألفاظه ما في معنى، فاهم؟ اللي هو بيجيب لك سجع كذا بس مثلا لا، البيان أساسه في المضمون وفي القالب المعبر عن هذا المضمون. أما إذا المعنى قريب وتروح تقحص 15 قحصة عشان توصله وتظن إنه هذا يعني هو البيان، لا. طيب، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. ولم تتأخر المكاتبة إلا ليتم الله ما بدأ من فضله وليفتح بقية ما لم ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله. وبعدين يقول فالدعاء أحد السلاحين، ومن النية يطير إلى وكره من السماء بجناحين، ومع النية، شوف، فالدعاء أحد السلاحين ومع النية يطير إلى وكره من السماء بجناحين، هذا الدعاء. يقول بعد ذلك كلام كثير، بدأ يتكلم عن الأحداث، ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بإمداده، ويصل إلى المقاتل ما يحتاج من أسلحته وأزواده وبمن تكثر من مقاتلته، إلى آخره. واستمر مقام العدو محاصرا للثغر محصورا منا أشد الحصر. وبعدين تكلم عن ملك الألمان، وبعدين تكلم عن والد ملك الألمان، بعدين جاء للمعنى اللب. يقول ولما كانت حضرة سلطان الإسلام وقائد المجاهدين إلى دار السلام، أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبثه. مرة ثانية، ولما كان حضرة سلطان الإسلام وقائد المجاهدين إلى دار السلام، أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبثه واستعان به على حماية نسله وحرثه، وكانت مساعيه ومساعي سلفه في الجهاد الغر المحجلة المؤمرة المؤملة الكاسفة لكل معضلة الكاشفة لكل مشكلة. وذكر مدحا كثيرا، ثم قال كان المتوقع، كان هذا جواب مو كان يتكلم عن الماضي، فلما كان لما كنت أنت كذا كذا كذا كذا كذا، كان المتوقع من تلك الدولة العالية والعزمة الغادية مع القدرة الوافية والهمة المهدية الهادية هذه المهدية غالبا مختارة عشانها مدينة في المغرب يعني. والهمة المهدية الهادي أن يمد غرب الإسلام المسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين. خلصنا صح؟ ها؟ هذا البيان خلاص، مو لازم يجي المدد، أهم شيء نتعلم هذا الكلام الحين. بعد هذا كله كان المتوقع إيش؟ أن يمد غرب الإسلام المسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين، فيملأها عليهم جواري كالأعلام، ومدنا في اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالأيام، تطلع علينا معشر الإسلام آمالا، وتطلع على الكفار آجالا، وتردنا إما جملة وإما أرسالا، مسومة تمدها ملائكة مسومة ومعلمة، تقدم حيازيمها إقدام حيزوم، تحث أصحاب الحزمة، وإنما هي منه عزمة، كانت تعين أصحاب الميمنة على أصحاب المشأمة، وكلما كانت تنفخ الروح وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة إلى آخر الكلام. اللهم استعان. وكتب في شعبان سنة 86 و500، هذه في شعبان وقت الأحداث اللي قبل شيء كنا نتكلم عنها، بطسة بيروت والدنيا وهذه كلها. وذكر الهدية. فصل. لم يحصل من جهة سلطان المغرب ما التمس منه من النجدة، وبلغني أنه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على جار عادتهم. والله ودي أقفل الكتاب وأوقف الدرس صراحة. حال. بعدين نشوف النفسية العجيبة. أبو شامة يقول وقد كان سلطانا عادلا مظهرا للشريعة غازيا، وتوفي في سنة 95، وفيه يقول شاعره، بدأ يجيب قصائد المدح لهذا على نظام التراجم والسير. القاضي الفاضل يقول وأما الأخبار الغربية وإخلال جانبها وضعف مطلوبها وطالبها، فإذا انجرت الظلماء إلى الغرب فبحق. بدأ يذم الآن. الظلام من وين يجي؟ غرب. فإذا انجرت الظلماء إلى الغرب فبحق، كما أن الأنوار الناصرية قد تناصرت في الشرق. فالله يسعد بلاد الدنيا بالانخراط في سلك ملكه، ويمكن من مؤمنها حكم عدله، ومن كافرها سيف فتكه، والله يجزيها الخير عن نيتها في الخير، ويكتب سلامة عزمها في طرق النفع يتمه السير. عزمها هذه رعايد المغرب يدعو لهم بالخير يعني. ترى باقي لنا سنة بنخلصها اليوم. أنا كنت ناوي أخلص لنهاية سيرة صلاح الدين اليوم، بس قلنا نخلص السنة. بنخلص عك اليوم إن شاء الله يا رب، تسهيلك يا رب. طيب يا جماعة الخير، ايش صار بعد البطسة وعيسى الله يرحمه؟ عيسى العوام، ها؟ السفن المصرية دخلت والامور الحمد لله وانبسطوا الناس، وبعدين سلمكم الله هذا برج الذبان، هذا مسوي لهم مشكلة. برج الذبان تكلمنا عنه، الذبان في 22 من شعبان. الله لا يبارك فيهم، ما في فرصة نتنفس، الصليبيين شغالين يوم ورا يوم 22 من شعبان. جهز العدو لعنه الله بطسا أو بطسا متعددة لمحاصرة برج الذبان، وهو برج في وسط البحر مبني على الصخر من باب ميناء على باب ميناء عكا، يحرس منه الميناء، ومتى عبره المركب أمن من غائلة العدو، فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بحكمه ويمنع من دخول شيء من البطس إليه، فتنقطع الميرة عن البلدة. على طار البطسة هذه والبطسة، ها؟ بعد شوي يجي يمكن بس يفوتني النص عشان ذكرتها الآن ما أنسى. على طار البيان يعني وشون، ها؟ العماد أو الفاضل، يمكن العماد نسيت، المهم انه في بعد حيجي حدث انه حتأخذ للمسلمين بطسة او بطسة حتأخذ للمسلمين، كانت مصيبة عظيمة. بعدين بعدها صار في انتصار للمسلمين تمام في عكا، صار في واحدة من الجولات قوية. قال فهذا تشميت تلك العطسة. طيب المهم هذه زي وهل تضرب الخنساء بصخر. والله عجبتني يا أخي مين الإفشوف. هذا كان يتكلم عن قلعة، ما أدري يمكن ما حضرتوها الشباب، كان يتكلم عن قلعة كبيرة وشديدة وفوق الجبل ويرموها للمسلمين بالمجانيق ما تأثر فيهم. فهو كذا أثناء الكلام والوصف ورمى لك كلمة بيانية عجيبة كذا أنت تفكر فيها، يقول يعني إنه ما أجدت إيش، يقول وهل تضرب الخنساء بصخر. الخنساء رمز للقلعة لأن القلعة مؤنثة تمام، وصخر أخو الخنساء اللي لما مات جلست ترثيه طول عمرها، والصخر هو حجارة المنجنيق. فهو أخذ الاستعارة هذه كلها، يقول وهل ترمى الخنساء بصخر، هل ترمى الخنساء بصخر؟ ما ترمى، ما يفيد، هو أصلا صاحب أخوها اللي تقول فيه يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وإن صخرا لتهتم إيش لتأتم إيش لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. طيب المهم فالحين العدو إيش يبغى يسوي، يبغى يشيل برج الذبان يبغى يسيطر عليه. يقول لك فجعلوا على صواري البطس برجا وملأوه حطبا ونفطا على أنهم يسيرون البطس، فإذا قاربت برج الذبان ولاصقته أحرقوا البرج الذي على الصاري وألصقوه ببرج الذبان ليلحق ليلقوه على سطحه ويقتل من عليه من المقاتل ويأخذوه، وجعلوا في البطسة وقودا كثيرا حتى يلقى في البرج إذا اشتعلت النار فيه، وعبوا بطسة ثانية وملؤوها حطبا ووقودا على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الإسلامية، ثم يلهبونها فتحرق البطس الإسلامية ويهلك ما فيها من المير، وجعلوا في بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إليهم نشاب ولا شيء من آلات السلاح، حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا تحت القبو فأمنوا وأحرقوا ما أرادوا إحراقه وقدموا البطس نحو البرج المذكور، وكان طمعهم مشتدا حيث كان الهواء مسعدا لهم. فلما أحرقوا البطس التي أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين والبرج الذي أرادوا يحرقون به من على البرج، فأوقدوا النار وضربوا فيها النفط فانعكس الهواء عليهم كما شاء الله وأراد. السنن الإلهية في نصر المؤمنين ومعية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وقت القتال وقت الجهاد وقت الصبر وقت الثبات. هذه الآن هذه مواطن تفهم منها السنن الإلهية وتفهم منها معية الله ونصره. قال فانعكس الهواء عليهم كما شاء الله وأراد، واشتعلت البطسة التي كان فيها البرج بأسرها حق الصليبيين، واجتهدوا في إطفائها فما قدروا، وهلك من كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله. ثم احترقت البطسة التي كانت معدة لإحراق بطسينا، ووثب أصحابنا عليها فأخذوها، وأما البطسة التي فيها القبو فإنهم انزعجوا وخافوا وهموا بالرجوع واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيما فانقلبت، وهلك جميع من كان فيها لأنهم كانوا في قبو لم يستطيعوا الخروج منها، وكان ذلك من أعظم آيات الله وأنذر العجائب في نصرة دين الله، ولله الحمد، وكان يوما مشهودا. اللهم إني أؤمن بهذا. هذه كرامات ونصر من الله لأوليائه المؤمنين ولجنده على مر التاريخ، الصابرين الثابتين المخلصين المجاهدين في سبيل الله. طيب يقول لك سلمك الله، العدو لما رأى أن آلاته قد تمت واستكملت شرع في الزحف على البلد ومقاتلته من كل جانب، وأهل البلد وفقهم الله. هذا كله بن شداد يقول كلما رأوا ذلك اشتدت عزائمهم في نصرة دين الله وقويت قلوبهم على المصابرة. ولما كان يوم الاثنين ثالث شهر رمضان من السنة المذكورة، وهو الذي قامت فيه عساكر الشام، 386 فقدم الملك الظاهر ولده صاحب حلب المحروسة. هذه المرة الثانية اللي يجي فيها صح ولا لا؟ المرة الأولى من جاء الذكر وطلع جريدة نفس الشيء اليوم سوى الحركة. قدم الملك الظاهر ولده صاحب حلب المحروسة بجحفله وعسكره وهو من كبار أولاده ومقدميهم ومهذبيهم وهو يعتمد عليه في كثير من أموره. قدم في عشية ذلك اليوم وحده مثابرة على خدمة والده ومعاجلة في بره، ثم بكر وعاد حتى لقي عسكره وقدم معهم بكرة الثلاثاء اللي هو إيش يكون الثلاثاء؟ 4 رمضان. ففرح والده بمقدمه وسر به سرورا عظيما رضاء عنه بما رتب وجمع من العساكر والجحافل. وقدم في ذلك اليوم سابق الدين صاحب شيزر وعز الدين ابن المقدم ومجد الدين صاحب بعلبك وخلق عظيم من عساكر المسلمين، مع أننا مقبلون على الشتاء. ترى هو تقريبا ينجل الشتاء على ربيع صح؟ كان تذكروا إلا المعارك ما بدأت من ربيع في الحلقة الماضية، ربيع وجمادة هي اللي كان فيها الكر والفر والقتال. إيه كأنه الشتاء كذا قريب أظن من ذي القعدة أو ذي الحجة الحدود. إيه إلى صفر أظن صفر يبدأ ينجل الشتاء إذا ماني واهم. عموما نشوف بس هي في نهاية السنة الهجرية وبداية السنة الهجرية الجديدة في ذلك الوقت كان الشتاء. فهو مجيء الآن، احنا الآن في رمضان يعتبر قريب الشتاء. وقدم عز الدين ابن المقدم قلنا وخلق عظيم من عساكر المسلمين، فقدموا في أحسن زي وأجمل ترتيب وأكمل عدة وفي ذلك اليوم. وكان السلطان رحمه الله قد التاث مزاجه الكريم بحمى صفراوية يسيرة، فركب في ذلك اليوم وكان عيدا من وجوه متعددة. اليوم هذا كان عيدا من وجوه متعددة. وفي ذلك اليوم زحف العدو على البلد في خلق لا يحصي عددهم إلا الله، فأهملوهم أهل البلد وشجعان المقاتل الذين فيه وذو الآراء المثقفة من مقدم المسلمين فيه، حتى نشبت مخاليب أطماعهم في البلد وسحبوا آلاتهم المذكورة حتى قاربوا أن يلصقوها بالسور، وتحصن منهم في الخندق جماعة عظيمة وأطلقوا عليهم سهام الجروخ وأحجار المناجيق وأقواس الرمي والنيران وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد. هذول المسلمين المسلمين صاحوا، تحصن منهم في الخندق يبدو لي المسلمين، خندق المسلمين يبدو لي والله أعلم، وأطلقوا عليهم سهام الجروخ وأحجار المجانيق وأقواس الرمي والنيران وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد. هنا وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد هذا المسلمين. ليش؟ اسمعوا الكلام. وفتحوا الأبواب، أبواب عكا، وباعوا أنفسهم لخالقها وباريها ورضوا بالصفقة الموعود بها وهجموا على العدو من كل جانب وكبسوهم في الخنادق. الحين القتال ما صار من جهة صلاح الدين، صار من جهة أهل عكا، فتحوا الباب وقاتل. وأوقع الله الرعب في قلوب العدو وأعطى ظهره للعزيمة، وأخذوا مشتدين هاربين على أعقابهم ناكصين يطلبون خيامهم والاحتماء بأسوارهم لكثرة ما شاهدوا وذاقوا من الجرح والقتل. وبقي في الخندق خلق عظيم فوقع فيهم السيف وعجل الله بأرواحهم إلى النار. ولما رأى المسلمون ما نزل بالعدو من الخذلان والهزيمة هجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والنفط وتمكنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنه، وأحرق حريقا شنيعا وظهر له لهيب نحو السماء وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل والشكر للقوي الجليل، وسارت نار الكبش بقوتها إلى السنور فاحترق. هذا الثاني الظاهر اللي بحده ولا. وعلق المسلمون في الكبش الكلاليب الحديد المصنوعة في السلاسل فسحبوه، علقوا عليه كلاليب سلاسل وسحبوه إلى البلد حتى حصلوه عندهم في البلد وهو يشتعل، وكان مركبا من آلات هائلة عظيمة، وألقي الماء عليه حتى برد حديده بعد أيام. يبي يشوفوا إيش اللي هذا، زي اللي يسقط طائر ويشوف مكوناتها وكذا. وبلغنا من البلد أنه وزن ما كان عليه من الحديد فكان 100 قنطار بالشامي والقنطار 100 رطل، ولقد أنفذ رأسه إلى السلطان، رأس الكبش هذا أرسلوا قطعوا رأسه وأرسلوا للسلطان تمام. ومثل بين يديه وشاهدته، يقول ابن شداد شاهدته وقلبته، وشكله على مثل السفود أو السفود الذي يكون بحجر المدار، قيل إنه ينطح به فيهدم فيهدم ما يلاقيه، وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام. هذا وافق يوم إيش كمان؟ قدوم الظاهر. تذكروا المرة الماضية لما قدم الظاهر وقالوا ببركة قدومي ما أدري خلاص الحين هم بالنسبة لهم يعني إيش خلاص يعني لا عاد تقول لي كذا. يقول ومما استدل به على سعادة ولده الملك الظاهر حيث اقترن بمجيئه نصر الإسلام وحريق تلك الآلة المهولة المخوفة، واتفق له مرة ذلك، هذه المرة الأولى كانت في حريق الأبراج الثلاثة. أيوة المرة الماضية يوم أحرقوا الأبراج الثلاثة كان وقت مجيء الظاهر، فالله يسعده بولده يسعد بولده الإسلام ويجري نصره بأيامه على أحسن نظام إلى آخر الكلام. احنا نقول يا جماعة هذه الأمور الاعتدال فيها اللي هو إيش؟ التفاؤل، إن الإنسان يتفاؤل تمام تفاؤل، لكن ما يربط القضية بمثل ذلك. سياء التفاؤل بمثل هذه القضايا يبشر بالخير. يعني تعبتوا ولا ما تعبتوا يا جماعة؟ لا إله إلا الله. طيب تذكروا صاحب انطاكيا اللي تعاهدوا معاه وخلصت الهدنة ومدري إيش؟ وصل الخبر في 16 رمضان من حلب أن صاحب انطاكيا أغار على غرة بشره وشرة، فرتب أصحابنا له كمينا. هذا مع أنه الظاهر إيش ملك الظاهر ملك حلب ما هو موجود في حلب إيه. ثم خرجوا عليه شمالا ويمينا فقتلوا أكثر رجاله وأفلت وباله في وباله. خرج عليه نواب الملك الظاهر يقول ابن شداد وقتل من عسكره 75 نفرا وأسر منهم خلق عظيم، واستعصم بنفسه في موضع يسمى شيح حتى اندفعوا وسار إلى بلده. أحداث لا تنتهي يا جماعة. زين الدين صاحب إربل تذكروه، أخوه مظفر الدين هو صح. طيب في شهر رمضان مرض زين الدين صاحب إربل، فهم يكتبه إربل إربل اللي هي أربيل. قال القاضي كان استأذن في الرواح فلم يؤذن له. هذه المرة الوحيدة يمكن اللي شفتها أنه أو يعني في مرة ثانية أو مرات قليلة جدا السلطان يحزم مع أتباعه. عادة مرض زين الدين صاحب إربل في شهر رمضان وتوفي في 28 منه رحمه الله، وهو طبعا توفي كان في الحصار يعني. وكان استأذن في الرواح فلم يؤذن له، فاستأذن في الانتقال إلى الناصرة. الناصرة ما هي بعيدة، الناصرة قلنا جهة إيش في الأحداث الماضية؟ هي غرب طبرية، هي عندها صفورية اللي كانت معسكر المشركين أو الصليبيين عند حطين، يعني هي سايرة في الوسط بين الساحل وبين طبرية تقريبا يعني. فأذن له أو فأذن له فأقام بها أياما يمرض ثم توفي، وعنده أخوه مظفر الدين يشاهده، وحزن الناس عليه لمكان شبابه وغربته. قال العماد وكان كريما أريحيا نحيا سخيا، وبكرنا إلى مظفر الدين نعزيه في أخيه، وظننا به الحزن فقلنا نعظه ونسليه، فإذا هو في شغل شاغل عن العزاء. الحين تذكروا الفقيه عيسى الله يرحمه يرضى عنه ويبارك فيه ويعلي منزلته يعلي منزلته، تذكروا لما استشهد لما قتل أخاه عند على السور أظن كان قتل في عك، فقال هذا يوم الفرح لا يوم العزاء وكذا. الحين هم جاءوا يعزوا مظفر الدين في أخيه، قالوا وجدناه في شغل شاغل عن العزاء. إيش مشغول بماذا؟ مهتم بالاحتياط على ما خلفه وتركه من الأشياع والأشياء، على ما خلفه أخوه، وهو جالس في مخيم أخيه المتوفى وقد أشرف على حفظه وأوفى، وقد قبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم وعجل عليهم وما أغفلهم، منهم صانم الدين بن بلداجي متولي خفتيان كان ليتسلم منه المكان، وكذلك كل حاضر له حصن ليحصر له من طاعته أمن. يعني مظفر الدين أول ما مات أخوه إيش سوى؟ اشتغل بتركة أخيه السياسي، إيش عنده من مناطق، إيش عنده من كذا، عشان ما تخرج من يده، واضح؟ وخاطب في أسباب ولاية إربيل وأعمالها، وأن يستقل ببلادها وأموالها، ورغب في شهر زور واستضافتها، إنها تضاف إليه يعني لاستنارة وجاهته بها واستفاضتها، وأنه ينزل على حران والرها وسميصات والموزر، ويجعل كل ما في يده من أعمال في الموفر، ويختم أو يخدم 50,000 دينار ويحضرها نقدا، ويلتزم بها على الميثاق عقدا. يعني إيش رأيكم؟ لا أنا برأيي يعني هي جزء من الإشكالية الموجودة أصلا، أنه يعني أقصد أنه حتى الاشتغال هو الفكرة، أنه أهم شيء الحرص على تثبيت الممالك، الحدود، الكذا إلى آخره. يعني إن كان فيها شيء يمدح للحزم ففيها ما يعني يمكن أن يكون ملاحظة أو إشكالا. طيب طلب هو من السلطان الحين أول ما توفي أخوه، طلب كذلك زيادة هذه المدن أو البلدات له. أتذكر إحنا يعني كان هي بلاد تعتبر تابعة للسلطان صلاح الدين، فأجيبت رغبته وأصيبت طلبته وعقد لواؤه ونجح رجاؤه، وأراد سرعة الرحيل، يبي يروح يرجع البلدان على أساس يضبط الأمور بعد وفاة أخيه. فاستمهل إلى حين وصول الملك المظفر تقي الدين لينزل في منزلته بجنده وصحبه الميامين. فوصل يوم الأحد ثالث شوال، مظفر كان راح صح ولا لا؟ صح؟ مظفر تقي الدين وين كان راح؟ على أساس حفظ الثغور صح ولا لا؟ فقال له أصبر لما يرجع تقي الدين، ورجع في ثالث شوال. وأضيف إليه ما استعيد من مظفر الدين من الأعمال، وكتب منشور أو كتب منشور إربل، وكتب إلى صاحب الموصل فيه، إلى آخر الكلام. قال: وكان الملك المظفر تقي الدين متوليا منذ سنين أعمال ميا فارقين. ميا فارقين هذه في حدود في جنوب تركيا. فطلب من عمه تفويض كل ما وراء الفرات إليه. حين مظفر لما جاء طلب إنه إيش ما وراء الفرات، طلب التفويض فيه والاعتماد فيه عليه، فأنعم عليه بذلك، فأقام عندنا بالمنزل المظفرية إلى أن يؤذن له في المضي إلى تلك الولاية، وسير نوابه إليها لإبقاء رعاياها على شيمة الرعاية. تقي الدين سير نواب إلى تلك البلاد. قال: ولما أحس العسكر الشرقي بالشتاء، أحسوا بالشتاء، احنا قلنا الشتاء على آخر السنة الهجرية، تمام؟ إيش يصير في الشتاء عادة؟ الناس بترجع، أبدوا خلق السآمة وضجروا من الإقامة. فأما عماد الدين صاحب سنجار فإنه عرف كراهية السلطان لفراقه، فلم يجري إلا على وفاقه. وأما صاحب الجزيرة سنجر شاه، أنا قلت لكم احفظوا اسمه، أنا أخطأت فيه، أنا قلت لكم علاء الدين احفظوه صح؟ علاء الدين ابن عز الدين صاحب الموصل، لا سنجر شاه، سنجر شاه اللي يصير ابن أخ عماد الدين زنكي صح ولا لا؟ سنجر شاه ابن مين؟ ابن سيف الدين، ابن سيف الدين. اللي متابع معنا الحلقات الماضية يعرف العلاقات النسبية هذه. أما صاحب الجزيرة سنجر شاه، تذكروا استقبلوا السلطان صح؟ استقبلوا استقبال كلهم استقبلهم رحمه الله. فإنه استطال المقام وأباه، ودخل يوم عيد الفطر، ودخل يوم عيد الفطر على السلطان فقبل يده وودعه من غير سابقة استئذان، فأغضبهم فصاله وساءه ارتحاله. خلينا نقول لكم قصة سنجر شاه، هذا مهم جدا. الحين المظفر تقي الدين وين كان؟ كان في الثغور في الشمال جهة حلب وحماة صح؟ وراجع الحين، مين اللي استأذن يروح؟ مظفر الدين. ومين اللي بيمشي بدون استئذان؟ سنجر شاه، خلاص طفش يعني ووصلت معاه يعني. خلينا نقرأ عليكم قصتها، لأنه هو رايح قابل المظفر الدين تقي الدين، ايش اسمه تقي الدين المظفر، راجع وشوف ايش صار بينه وبين السلطان، عشان تعرف كمان السلطان صلاح الدين رحمه الله ايش كان يعاني. قصة مهمة هذه. بن شداد يقول: ترددت رسل سنجر شاه ورقاعه إلى السلطان في طلب الدستور الإذن، والسلطان يعتذر بأن رسل العدو متكررة في معنى الصلح، ولا يجوز أن تنفض العساكر حتى نتبين على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب. فلما كان يوم عيد الفطر دخل على السلطان وهو ملتاث الجسم، فقبل يده السلطان ملتاث الجسم فقبل يده وخرج، وسار من ساعته ومعه أصحابه. فلما بلغ السلطان صنيعه، هذا حين كذا يعتبر راح بدون إذن لأنه ما وافق، بعدين جاء سلم ودعه مشي. هذه حركة طبعا ما حد يسويها يعني. يقول فكتب له السلطان صلاح الدين قال: إنك أنت قصدت الانتماء إلي ابتداء وراجعتني في ذلك مرارا وأظهرت الخيف على نفسك وبلدك من أهلك، فقبلتك وآويتك ونصرتك، فبسطت يدك في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، فنفذت إليك ونهيتك عن ذلك مرارا فلم تنتهي، فاتفق وقوع هذه الواقع للإسلام فدعوناك، فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس، وأقمت هذه المديدة وقلقت هذا القلق، وتحركت بهذه الحركة، وانصرفت عن غير طيب نفس وغير فصل حال مع العدو، فانظر لنفسك وأبصر من تنتمي إليه غيري، واحفظ نفسك ممن يقصدك، فما بقي لي إلى جانبك التفات. وسلم الكتاب إلى نجاب، هذا اللي يوصل، فلحقه قريبا من طبرية، فقرأ الكتاب ولم يلتفت وسار. فلقيه تقي الدين عند عقبة فيق، قابله هو جاي تقي الدين من هناك، فأخبره بأمره وتعتب السلطان كيف لم يخلع عليه. الحين صار هذا يشتكي لتقي الدين، يقول يعني من رحت أنا السلطان ما خلع علي الخلعة وكذا، ويعني أكرم زفني يعني وقت الخروج، هي الاعتبارات الهامة. ففهم تقي الدين انفصاله عن غير الدستور من السلطان، ما مشيت على تقي الدين، فأمره بالرجوع وقال: أنت صبي ولا تعلم غائلة هذا الأمر. فقال: ما يمكنني الرجوع. فقال: ترجع من كل بد من غير اختيارك، يعني غصبا عنك. يقول ابن شداد: وكان تقي الدين شديد البأس مقداما على الأمور، ليس في عينه من أحد شيء. فلما علم أنه قابضه إن لم يرجع رجع معه. بيقبض عليه. وسأل السلطان الصفع عنه ففعل. طيب خلص الطيبة ما شاء الله عليه، والله العظيم والله السماحة. الحين عشان السماحة هذه هتشوفوا، راح نرجع للصلاح الدين القاضي الفاضل. وطلب أن يقيم في جوار تقي الدين خشية على نفسه. يوم رجع وسامح السلطان قال له: أنا بس أبغى أجلس جنب تقي الدين في الخيام هنا. فأذن له فأقام في جواره إلى حين ذهابه. الله المستعان. أنت الحين في هذا الوقت سفن الصليبيين ما تخلص، والدنيا والقتال والناس والجهاد والمآسي والمصائب، والسلطان صلاح الدين أيوبي رحمه الله وأعظم منزلته وأعلى درجته، بل شان في يعني قلة صبر من معه، أدرك يقاتلون الصبر وحارمين نفسهم من الذات. ونرجع مرة ثانية نعلق الدرس الأهم في هذه السلسلة، كررته مرارا، هذا الفرق بين الإصلاح من أعلى وبين الإصلاح من أسفل. الإصلاح من أعلى ميزته إمكانية تحقيق ثمرات سريعة ومهمة بتوجيه الطاقات إلى أهداف مشتركة، وسحب هذه الطاقات ولو بالقوة لإنجاز هذه الأهداف، وهذا ليس خطأ، هذا جيد، ولكنه فيه سلبيات وإشكالات وثغرات تظهر عند الشدائد والأزمات وعند المكاسب والمطامح والمنجزات والثمرات. فعند اللأواء والشدة الطويلة لن يصبر معك هؤلاء، وعند الثمرات الكبيرة سيقع الخصام، وهذا أصلا في النفس البشرية، فكيف لو كانت نفوسا غير مؤهلة أو غير لم تربى تربية داخلية عميقة على مثل هذه المعاني؟ واضح الفكرة؟ فالذي عمله صلاح الدين ومن قبله نور الدين أنهم وحدوا الناس بتكويناتهم السابقة بما فيها من الخير والشر لتحقيق هدف واحد غاية، ونجحوا وتحققت الثمرة، ولكن بقيت سلبياتها وإشكالاتها التي تظهر أثناء الإنجازات والتي ظهرت بعد ذلك بصورة أكبر بعد وفاة صلاح الدين. توقيع الدرس الأهم في هذه السلسلة. ولأجل ذلك طبعا بعدين في واحدة من المرات الماضية تكلمنا بإسهاب كيف أنه كانت حالة النبي أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت التربية بالعكس من الأسفل. صنع أناس استثنائيون بكل ما تعنيه الكلمة. ميزة هذه الصناعة أنها تحقق ثمرات غير قابلة للقياس والحصر. لكن في وقتها حين يأتي وقت الجني الحقيقي والحصاد الحقيقي. وإلا فإن الإشكالات التي أو التحديات الخارجية التي واجهها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة عظيمة عظيمة. ولكنهم صبروا ثم صبروا ثم ثبتوا ثم أنجزوا ثم فتحوا الدنيا بأسرها. فتحوا الدنيا بأسرها. وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن لا يظلوا في الأسفل دائما. التربية تبدأ من الأسفل ثم يصعدوا يصعدوا يصعدوا حتى يقودوا العالم إلى الخير. واضح الفكرة؟ هذا الفرق بين الأمرين وبين الحالتين. على أنه يمكن في بعض الظروف والأحوال أن يجمع بين الأمرين في نفس الوقت، فأن يستثمر ما هو موجود من الطاقات بسلبياتها وأن يحسن من الأسفل وتصنع أمداد للأمة قد استوفت شروط التربية والصلاح، فيجمع بين الأمرين والحسنين فتسير العجلة بصيغة أكبر صيغة أكبر أو أكثر سرعة. غفر الله لنا وله سنجر شاه راح وما بال، ولما جابوا تقي الدين بالقوة السلطان إيش يسوي الحين مع هذه الأشياء والتصرفات؟ ماذا يفعل؟ قال العماد في الفتح: وطال على الملك عماد الدين صاحب سنجار المقام، وجد في الاستئذان في الرحيل منه الاهتمام، وتقرر ملاله أو ملاله، وتكرر سؤاله. الحين هذا غير سنجر شاه، هذا عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي يعني شغلة كبيرة ما هي سهلة، اللي هو أصلا كان ملك حلب. تعرف هو قبل شيء إيش قال؟ قال وهو يعرف أن السلطان يحتاج إلى وجوده أو نحو ذلك، فأخر بعدين صار يرسل ثم يرسل ثم يرسل. آخر شيء كتب إليه السلطان في خلف ورقة من الرسائل التي أرسل فيها الاستئذان، قال: من ضاع مثلي من يديه فليت شعري ما استفاد. من ضاع مثلي من يديه فليت شعري ما استفاد. هذه ترى ملخص الرسالة اللي أرسلها لمين؟ لسنجر شاه، يوم قال له روح دبر نفسك شوف مين يحميك. هو يقول له يا عماد الدين من ضاع مثلي أنا صلاح الدين من يديه فليت شعري ما استفاد. تروح ترى بزعل منك وبضيع منك، روح دبر نفسك. عماد الدين طبعا كمان مو سهل. قال: فلما قرأ هذا البيت ما راوح في الخطاب ولا غادى. مو مثل سنجر شاه اللي راح قال لك يا عمي كتاب اكتب ماشي. وفي مستهل ذي القعدة أذن لعلاء الدين خرم شاه. خرم شاه كمان جانا، اللي هو ابن مين؟ علاء الدين ابن صاحب الموصل، ابن عز الدين مسعود زنكي. أذن له بالانصراف، ونعت بالملك السعيد لما تفرس فيه من أمارات السعد، وأقام بعده عمه عماد الدين وابن عمه معز الدين سنجر شاه، وهما صاحبا سنجار والجزيرة، وحبوا بالحباء الحباء أو بالحباء الوافر والعطايا الغزيرة، وما فارق إلا في السنة الأخرى في ثالث صفر. يعني سنجر شاه وعماد الدين زنكي ما مشيوا إلا في صفر 87، تمام؟ صفر يعني تقريبا عن انقضاء الشتاء. طيب ها يا أبو خالد، إيش اللي صبر صلاح الدين الحين على كل هذه؟ هو مريض ترى بالمناسبة، مريض يعني مرض. إيش يسوي؟ يا جماعة الخير، والله يا جماعة القاضي كتب له كتابة طيب يلا خلينا نقرأ بعض الرسائل إن شاء الله. ما أدري أية هي أية رسالة. هذه الرسائل سبحان الله يا أخي، سبحان الله، سبحان من ألهمه. يقول يا مولانا، أو شيء على الشدائد وما الشدائد، يقول له هذا دين ما غلب بكثرة ولا نصر بثروة، وإنما اختار الله تعالى له أرباب نيات وذوي قلوب معه وحالات، فليكن المولى نعم الخلف لذلك السلف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واشتدي أزمة تنفرجي، والغمرات تذهب ثم لا تجي، والله تعالى يسمع الأذن ما يسر أو يسر القلب، ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب. ثم قال في كتاب آخر: يا مولانا، اعلم أن الله تعالى قد فعل لك ما فعله لنفسه، ودل على لطفه بك كما دل على قدرته، فإنه تعالى خلق الخلق من غير مادة، وأقام السماء بغير عمد، وكذلك فعل الله بك، خلقك بغير شبيه في الملوك كرما ودينا، اسمع تعداد النعم، وسهل لك من مصر مالا من غير جهة، وحمى منها بلادا بغير جند، وسكن لك فيها رعية بغير ولاة، فاشكر الله ولا تحتقر خدمة من يبيع الأنفاس والنوم والراحة اجتهادا فيما يريحك ويخفف عنك، ثم لا يريد العوض منك، وإنما يريده من الله عنك، لأن خدمتك طاعة له. والوجوه التي وقعت الإشارة إليها خضنا فيها وفي غيرها، فما وجدنا أكثر مما بلغنا إليه. يا مولانا، ليس لك في مصر إلا الثغور، وما عملت في هذه السنة إلا بقدر ثمن حبال ما سير إليك من الأساطيل. إن الله آخذ بيد الكريم، والمعونة بحسب المؤونة، فليهني المولى العافية من الحساب، فشتان ما حساب من كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله، وحساب من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله. ثم يقول: إنما أتينا من قبل أنفسنا، ولو صدقناه لعجل لنا عواقب صدقنا، ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا، ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به، فلا يستخصم أحد إلا عمله، ولا يلم إلا نفسه، ولا يرجو إلا ربه، ولا ينتظر العساكر أن تكثر، ولا الأموال أن تحضر، ولا فلان الذي يعتقد عليه أن يقاتل، ولا فلان الذي ينتظر أنه يشير، فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بها، ولا نأمل أن يكلنا الله إليها، ولا نأمل أن يكلنا الله إليها، والنصر به واللطف منه والعادة الجميلة له، ونستغفر الله سبحانه من ذنوبنا، فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل، وفيض دموع الخاشعين قد غسل، ولكن في الطريق عائق خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق. ثم يقول: ها والله، الله يجزي الخير. نختم بهذا الكتاب من رسائل الفاضل، نختم الرسائل بهذا الكتاب. انت الحين متصورين الحال والحصار والتعب والبرد والخذلان والشدة والجهاد والقتال والأمداد ها، شوف ايش يقول. يقول: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله منه خورا، إنما يشكو منه ضجرا، والقوى البشرية لا بد أن يكون لها حد. شوف كيف يحاول يرقق قلبه على اللي معاه. يقول: والقوى البشرية لا بد أن يكون لها حد، والأقدار الإلهية لها قصد، وكل ذي قصد خادم قصدها وواقف عند حدها، وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مقتل متقاعس من رجاله، كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطاله. قال الله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا مولانا، أليس الله قد اطلع على قلوب أهل الأرض، فلم يؤهل ولم يستصلح ولم يختر ولم يسهل ولم يستعمل ولم يستخدم في إقامة دينه وإعلاء كلمته وتمهيد سلطانه وحماية شعاره وحفظ قبلة موحديه إلا أنت؟ هذا وفي الأرض من هو أحق للنبوة قرابة، ومن له المملكة وراثة، ومن له في المال كثرة، ومن له في العدد ثروة. فأقعدهم وأقامك، وكسلهم ونشطك، وقبضهم وبسطك، وحبب الدنيا إليهم وبغضها إليك، وصعبها عليهم وهونها عليك، وأمسك أيديهم وأطلق يدك، وأغمد سيوفهم وجرد سيفك، وأشقاهم وأنعم عليك، وثبطهم وسيرك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم، وأخرى أهم من الأولى. لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض وأطراف الدنيا ومغرب الشمس ومزخر البحر، ما تأخر منهم متأخر، ولا استبعد المسافة بينك وبينهم مستبعد، وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة، لا أموال تنفق فيهم، ولا ملوك تحكم عليهم، ولا عصا تسوقهم، ولا سيف يزجرهم، مهطعين إلى الداع، ساعين في أثر الساعي، وهم من كل حدب ينسلون، ومن كل بر وبحر يقبلون. هذا وليس لك من المسلمين كافة مساعد إلا بدعوة، ولا مجاهد معك إلا بلسانه، ولا خارج معك إلا بهم، ولا خارج بين يديك إلا بالأجرة، ولا قانع منك إلا بالزيادة. تشتري منهم الخطوات شبرا بذراع وذراعا بباع، تدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى نفسك، وتسألهم الفريضة وكأنك تكلفهم النافلة، وتعرض عليهم الجنة وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم. والآراء تختلف بحضرتك، والمشورات تتنوع بمجلسك، فقائل لم لا نتباعد عن المنزلة، وآخر لم لا نميل إلى المصالحة، ومتندم على فائت ما كان فيه حظ، ومشير بمستقل ما يلوح فيه رشد، ومشير بالتخلي عن عكا حتى كأن تركها تغليق المعاملة، وما كأنها طليعة الجيش، ولا قفل الدار، ولا خرزة السلك، وإن وهت تداعى السلك وانبت في يد الملك، فألهمك الله قتل الكافر وخلاف المخذل والتجلد، وتحت قدمك الجمر، أفرشك الطمأنينة، وتحت جنبك الوعر. لا شبهة أن المملوك قد أطال، ولكن قد اتسع المجال، وما مراده إلا أن يشكر الله على ما اختاره له ويسره عليه وحببه إليه. فرب ممتحن بنعمة، ورب منعم عليه بمشقة، وكم مغبوط بنعمة هي داؤه، وكم مغبوط بنعمة هي داؤه، ومرحوم من بلوى هي دواؤه. إيش المراد من هذا كله؟ إيش يريد؟ ويريد المملوك بهذا ألا يتغير لمولانا أبقاه الله وجه عن بشاشة، ولا صدر عن سعة، ولا لسان عن حسنة، ولا ترى منه ضجرة، ولا تسمع منه نهرة. فالشدة تذهب ويبقى ذكرها، والأزمة تنفرج ويبقى أجرها. وكما لم يحدث استمرار النعم لمولانا عز نصره بطرا، فلا تحدث له ساعات الامتحان ضجرا. والمملوك يستحسن بيتي حاتم، ومولانا أبقاه الله وخلد سلطانه وملكه يحفظهما. شربنا بكأس الفقر يوما وبالغنى، وما منهما إلا سقانا به الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. ثم اسمعوا هذه الجملة الثمينة الذهبية العجيبة. والمملوك، تكلم عن نفسه القاضي الفاضل، والمملوك بأن يسمع أن مولانا عز نصره على ما يعهده من سعة صدره أسر منه بما يسمعه من بشائر نصره. والله يا جماعة شيء عجيب وعظيم. ما هذا يا جماعة؟ ها؟ إيش التعليم هذا؟ إيش الكتابة هذه؟ إيش الإرشاد هذا؟ إيش التزكية هذا؟ إيش التوجيه هذا؟ لذلك قلت لكم في بداية الحلقة لا أدري والله نتكلم عن هذا حين حمي الوطيس، ولا نتكلم عن هذا الوزير الفاضل الصادق. يقول والمملوك بأن يسمع أن مولانا عز نصره على ما يعهده من سعة صدره أسر منه بما يسمعه من بشائر نصره، ويا ليتني كنت معه. وماذا كانت تصنع الأيام؟ إما شيبا من مشاهدة الحروب، فقد شبنا والله من سماع الأخبار، أو غرما يمكن خلفه من الوفر، فقد غرمنا في بعد مولانا ما لا خلف له من العمر، أو مرض جسم فخيره ما كان الطبيب حاضره، ولقد مرضنا أشد المرض لفراقه إلا أن التجلد ساتره. ايش رايكم يا جماعة؟ حمزة ايش رايك؟ القضية فعلا يعني يفهم منها الربانية والله، لما تكون محفوفة بالإسلام وبالتزكية وبصدق القلب ومثل هذه الحكم، والله هذا شيء عظيم. هذه ترى مو كل الرسائل هذه بعض الرسائل التي قرأتها عليكم، الله المستعان. طيب إيش إحنا وقفنا عند البطس ولا عند البطسة ولا عند العطسة؟ ها؟ وين وقفنا؟ على طاري الفاضل، هو كثم عن البطس، هذه البطس اللي من مصر اللي تأخرت على السلطان. يقول: وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا، وصل الخبر بأنها في دمياط، ويوم وصل الخبر بأنها في دمياط نحن على انتظار خروجها منه وكتابة البطائق بالاستحداث والاستعجال وتحذيرهم من تمادي المقام، وما تيقنا أخرجت هي أم باقية، كأن الريح في بيت ما خرجت منه في هاتين الجمعتين، ولها من تاريخ خروجها من الإسكندرية وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة 15 يوما، والعيون ممدودة والأيدي مرفوعة بأن يفرج الله عنا وعنكم بوصولها، فمن شبع في هذه الأيام فما واسى المسلمين، ومن نام بالأعينيه فما هو من أخوة المؤمنين. والمملوك شفيق على البطس في وقت الدخول، حذر أن يعترض العدو طريقها فيحول بينها وبين الوصول، فينعكس المراد بها ويحدث من المضرة بحرمانها أضعاف ما يحدث من النعمة بالفرج المسير إليها. وأكد هذه الحال في نفس المملوك وقوفه على كتب أصحابنا من عكا، وقد وقع لهم هذا الواقع الذي وقع للمملوك من خوفهم عليها واستبعادهم دخولها. فما المملوك وكل من يعرف الأمر إلا كأهل الصراط، رب سلم سلم. شفت الأنبياء لما يمر تمر أممهم على الصراط، إيش دعاء الرسل؟ اللهم سلم سلم، ربي سلم سلم. يقول اليوم دعاءنا والسفن متوجهة إلى عكا لهذا، اللهم سلم سلم حتى تمر السفن إلى المسلمين في عكا وتنفذ من أيدي الصليبيين. اسمع، ترى مو السلطان الحال وصلاح الدين هو اللي تعبان من الناس اللي معه، بعض الناس اللي معه، حتى القاضي الفاضل يقول للسلطان، هو يجلس يقول له يعني ترى والله سوينا اللي علينا، حاولنا كل شيء، سوينا أرسلنا. يقول: فنسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع، ومجهود أهل الأرض قد انتهى، وبقي ما يفعله الله، والخير منتظر منه، والفرج بالنفق قد سير في البر من 10 أيام. والله يا مولانا ما ينجز شيء من هذه الأمور إلا أن تضرب الوجوه بالشوك وتستحلب الحجارة وينبه النوام وتبح الأصوات من التذكار وتحفى الأقلام من الكتابة ويخضع لمن يلزمه الشغل كالخضوع لمن لا يلزمه، والله المستعان. فليخلص المولى نيته في الاستعانة، فالأعوان قليل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. لما ضاق بالصليبيين الأمر وعظم عليهم الغلاء، هو كان ذكر وشي أنه غلت عندهم الأسعار جدا، حتى إلى جهة صور، ما أدري حتى إلى طرابلس ولا لا، وخرج منهم خلق عظيم مستأمنين من شدة الجوع، وعزموا على الخروج إلينا، وكان طمعهم بسبب مرض على السلطان، فظنوا أنه لا يستطيع النهوض، وكان خروجهم يوم 12 شوال سنة 86 و500. احنا من بداية الحلقة من كم كنا في رجب ولا جمادة؟ اي احنا الآن كل الحلقة هذه وين؟ شعبان. فعليا رجب ما كان، يعني يمكن بدينا من شعبان تقريبا، شعبان رمضان، احنا في شوال، احنا كل الحلقة الآن شهرين وشوي، تمام. طيب يقول لك: هذا سلمك الله في 11 شوال خرجوا بخيلهم ورجلهم متحملين أزوادا وخيما، وكان خروجهم إلى الآبار التي استحدثها المسلمون تحت تل العجل، أظنها العجل، لما كانوا نزولا عليه، وأخذوا معهم عليق 4 أيام أو ما أدري ضبطها عليق أو شيء. فأخبر رحمه الله بخروجهم، أخبر بخروجهم على هذا الوجه، فأمر اليزك أن ينزاحوا من بين أيديهم إلى تل كيسان. تل كيسان قلنا كم يبعد عن عكا؟ 9 كيلو 300 متر تقريبا، 9 كيلو بحدود. وين؟ شرق إلى جنوب شوي. يعني شفت هذه عكا على البحر، متاخذ سطر مستقيم تنزل شوية، هذا تل كيسان، تطلع فوق ما أعرف أيش المسافة بالضبط، يعني متقدمة متأخرة، تل العياضية. طيب وكان اليزك على تل العياضية، يعني السلطان راح إلى تل كيسان. لما يقول اليزك على تل العياضية غالبا تكون عياضية وين؟ أقرب، لأن اليزك هو الطلائع هذه المتقدمة. وكان نزول العدو على الآبار بعد صلاة العصر من اليوم المذكور، وباتوا تلك الليلة واليزك حولهم جميع الليل. فلما طلع الصباح جاء من اليزك من أخبره رحمه الله بأنهم تحركوا للركوب، وكان رحمه الله قد أمر الثقل في أول الليل أن يسيروا إلى الناصرة والقيمون، فرحل الثقل وبقي الناس، وكنت من جملة من أقام في خدمته اللي هو بن شداد. وأمر العسكر أن يركب ميمنة وميسرة وقلبا تعبئة للقتال، وركب وصاح الجاووش بالناس فركبوا وساروا حتى وقف على جبل من جبال الخروبة وصارت الميسرة. الميدان أصلا كأنه ميدان كبير، فهو تصلهم أخبار تحركات العدو، فيتحرك العدو، فيجيوا ليزك أو إن هذا يقولوا ترى تحرك العدو، فيبدأ وين كذا يبدأ يجهز الجيش للقتال. وجهز الترتيب، كان الميمنة الأفضل صاحب دمشق، فكان في الميمنة ولده الأفضل، وولده الملك الظاهر، وولده الملك الظافر، هذا جديد مر معانا صح، هذا كان صاحب بصرة، وولد عز الدين صاحب الموصل علاء الدين، ثم الملك العادل أخوه في طرفها، طرف إيش؟ طرف الميمنة، ويليه قريب منه حسام الدين لاجين والطواشي. هذا أنا عجبني الكلام لأنه يعيد كذا تسمية بعض الأمراء. وكان قريب منه أو قريبا منه حسام الدين لاجين والطواشي قيماز النجمي، وعز الدين جرديك النوري، وحسام الدين بشارة صاحب بانياس، وبدر الدين دلدرم صاحب تلباشر الياروقي، وجمع كثير من الأمراء. هنا أظن ذكر في عماد الدين أنه هؤلاء خلاصة الأمراء والجنود والرجال اللي مع صلاح الدين. وكان في الميسر عماد الدين زنكي صاحب سنجار، وابن أخيه معز الدين صاحب الجزيرة، وفي طرفها الملك المظفر تقي الدين. وكان عماد الدين زنكي غائبا بنفسه مع الثقل لمرض كان به، وبقي عسكره. وكان في الميسر سيف الدين المشطوب، تعرف ليش تسمى المشطوب؟ عشان وجهه مشطوب ترى من إصابة، اي مشطوب في سبيل الله من جهات، هذول ترى حقين طحن، هذول المشطوب وش اسمه هما قايماز وعز الدين جرديك وش اسمه وابو الهيجاء السمين، ما فقدته؟ ذكروا ابو الهيجاء السمين كان مع اسد الدين شيركوه، ما تذكروا ابو الهيجاء السمين؟ مر معنا اكثر من ابو الهيجاء السمين جوا في القلعه في عكا. ايه سيف الدين المشطوب وجميع المهرانية والهكارية وخشترين وغيرهم من الأمراء الأكراد، وفي القلب الحلقة السلطانية. وتقدم السلطان رحمه الله أن يخرج من كل عسكر جمع من الجاليش وأن يدوروا حول العدو وليزك معهم، وأخفى بعض الأطلاب وراء التلال عساهم يجدون غرة من العدو. ولم يزل عدو الله يسير والناس يقاتلونهم من كل جانب، وهو سائر على شاطئ النهر من الجانب الشرقي. المهم يا جماعة الخير، هذا العدو تحرك وندم أنه تحرك، هذه الكتائب صارت تقترب منه وتنال منه. تتذكروا التحرك اللي في حطين كيف كانوا يدخلوا عليهم يرموهم بالسهام وكذا، هذول دخلوا عليهم بمثل ذلك أو قريب منه. طيب لما كان الصبح يوم الأربعاء 13 شوال، وصل من أخبر أنهم تحركوا للركوب عند الصبح، فركب رحمه الله وذلك صبيحة الأربعاء، ورتب الأطلاب وسار حتى أتى أقرب جبال الخروبة إليهم بحيث يشاهدوا جميع أحوالهم. وكان رحمه الله ملتاث المزاج ضعيف القوة قوي القلب، ثم بعث إلى العساكر وأمرها بالمقاتلة والمضايقة والحمل عليهم من كل جانب، وأمر الأطلاب أن تحيط بهم بحيث لا يمكن بحيث ألا تكون قريبة أو بعيدة ليكون ردءا للمقاتلة إلى أن تضاح النهر. وسار العدو على شاطئ النهر من الجانب الغربي يطلب جهة خيمه، والقتال يشتد عليهم من كل جانب، فاشتدوا في قتالهم من كل جانب إلا من جانب النهر، والتحم القتال وصرع منهم خلق عظيم وهم يدفنون قتلاهم ويحملون جرحاهم، وهم ماشين يدفنون قتلاهم، وقد جعلوا راجلهم سورا لهم تضرب الناس بالزنبرك، هذا نوع من السهام، نوع من السهام أو الأقواس يعني فيها قوة شديدة عند الأوروبيين هذه، كأنها تختلف عن سهام العرب والتراك وال... ما أدري هي هل هي اللي فيها ضغطة زر بحيث أنه تنطلق، إيه لأنه يقولوا أحيانا تخترق الإنسان وتصيب الثاني من قوتها. طيب تضرب الناس بالزنبرك والنشاب حتى لا يترك أحد يصل إليهم إلا بالنشاب، فإنه كان يطير عليهم كالجراد. نشاب المسلمين يطير على الصليبيين كالجراد، وهؤلاء الرجالة تذكروا هم الرجال هم اللي يحمل الفرسان، وخيالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر أحد منهم في ذلك اليوم أصلا، والكوسات تخفق والبوقات تنعر والأصوات بالتهليل والتكبير ترتفع. هذا والسلطان رحمه الله يمد الجاليش بالأطلاب والعساكر التي عنده حتى لم يبق معه إلا نفر يسير، ونحن نشاهد الأحوال وعلم العدو مرتفع على عجلة هو مغروس فيها وهي تسحب بالبغال، وهم يذبون عن العلم وهو عال جدا كالمنارة، خرقته بياض ملمع بحمرة على شكل الصلبان، ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة إلى قبالة جسر دعوق أو دعوق، وقد ألجمهم العطش وأخذ منهم التعب وأثخنتهم الجراح واشتد بهم الأمر وألجمهم العطش من شدة الحر، ولقد قاتل المسلمون في ذلك اليوم قتالا شديدا وأعطوا الجهاد حقه، وهجموا عليهم هجوما عظيما واستداروا بهم كالحلقة، وهم لا يظهرون من ولهم لا يظهرون من رجالتهم ولا يحملون، وكان الفعل يعني في ذلك اليوم معظمه للحلقة. لما يقول الحلقة يقصدون الحلقة الخاصة لصلاح الدين، فإنهم أذاقوهم طعم الموت، وجرح منهم في ذلك اليوم جماعة كإياز الطويل رحمه الله، فإنه قام ذلك اليوم فإنه قام ذلك الحرب أعظم مقام يحكى عن الأوائل. هذا يوم يا جماعة في عكا، يوم تحرك فيه الصليبيون، قسم السلطان، أحاطوا بهم وبدت الحرب. يقول لك أعطوا الجهاد حقه، وقاتل إياز الطويل هذا قتالا وصبر فيه صبرا يذكر عن الأوائل، وجرح جراحات متعددة وهو مستمر في القتال، وجرح سيف الدين يزكوت جراحات متعددة وهو من فرسان الإسلام وشجعانه، وله مقامات متعددة، وجرح في ذلك اليوم خلق كثير، ولم يزل الناس حولهم حتى نزلوا ظهيرة نهار ذلك اليوم عند جسر دعوق، وقطعوا الجسر وأخربوه خوفا من عبور الناس إليه، ورجع السلطان إلى تل الخروبة وقام عليهم يزكا يحرسهم، وبات وأخبارهم تتواتر عليه حتى الصباح، وعزم في تلك الليلة على كبس بقيتهم في الخيم، وكتب إلى البلد يعرفهم ذلك حتى يخرجوا من ذلك الجانب. بعد ما كسر هذول يتحركوا، طبعا هذول الله أعلم كم يشكل من جيش الصليبيين، ربع، خمس، ثلث، لسه باقي الناس هناك وراء عند الخيم. فالسلطان لما كسر هذول قرر أنه يتقدم ويروح للخيم، بس للأعداد الكبيرة هناك ما حيقدر يسويها وحده، فأرسل للبلد عشان إيش يصير هجوم مشترك. فلم يصل من أهل البلد كتاب، ما جاء رسالة رد، فرجع عن ذلك العزم بسبب تأخير الكتاب. ولما كان صباح الخميس، هذا كله يا جماعة ميت في أي شهر؟ روال. ولما كان صباح الخميس رابع الشهر وصل من أخبر أن العدو عليه حركة الرحيل، فركب السلطان وطلب الأطلاب وكف الناس عن القتال خشية أن يغتالوا، يعني ما تروحوا تتبعوهم عشان هناك باقي الجيش الصليبي الأكبر، خشية أن يغتالوا، فإن العدو كان قد قرب من خيمه، وأوقف الأطلاب في الجانب الشرقي من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل إلى خيمه، وكان ممن جرح من مقدميهم في هذه السرية الكونت هنري والمركيس، وتخلف ابن ملك الألمان في الخيم مع جمع كثير منهم، ولما دخل العدو إلى خيمه كان لهم بها أطلاب مستريحة، فخرجت على اليزك الإسلامي وحملت عليه، وانتشب القتال بين اليزك وبينهم، وجرى قتال عظيم قتل فيه من العدو وجرح خلق عظيم، وقتل من المسلمين 3 نفر، وقتل من العدو شخص كبير فيهم مقدم عندهم، وكان على حصان عظيم ملبس بالزرد أو الزرد إلى حافره، وكان عليه لبس لم يرى مثله، وطلبوه من السلطان بعد انفصال الحرب فدفع إليهم جثته وطلب رأسه فلم يوجد، وعاد السلطان إلى مخيمه، وأعيد الثقل إلى مكانه، وعاد كل قوم إلى منزلتهم، وعاد عماد الدين وقد أقلعت حمى، وبقي التياث مزاج السلطان، وهو كان سبب سلامة هذه الطائفة الخارجة. أن السلطان عنده مرض، كونه لا يقدر على مباشرة الأمر بنفسه. هذا الحين كله هذا ما باشر الأمر بنفسه، فاهم الفكرة؟ وبس كان يشرف يروح يشوف. ولقد رأيته رحمه الله، اسمع هذا قاضي بن شداد رحمه الله، هذا كمان والله بطل يا أخي. إيش يقول عن السلطان؟ يقول ولقد رأيته رحمه الله وهو يبكي في حال الحرب. صلاح الدين يبكي، كيف لم يقدر على مخالطة القوم؟ شيء. ورأيته، شوف شوف اسمع اسمع، ورأيته، هذه شهادة الآن، ورأيته وهو يأمر أولاده واحدا بعد واحد بمصافحة الأمر. أولاده يأمرهم بمصافحة الأمر، يعني يدخل القتال يصافي في وسط القتال ومخالطة الحرب. رحمه الله، ولقد سمعت منه وقائل يقول له إن الوخم قد عظم في مرج عكا. وباء ومرض قلنا تكلمنا عنه من زمان، يعني أصلا سنة كاملة كلها جثث وقتل، حال الله لا يوريك، بحيث أن الموت قد كثر في الطائفتين. فأنشد متمثلا، أنشد متمثلا، اقتلاني ومالكا واقتلا مالكا معي. فهمتوا؟ يريد بذلك أنني قد رضيت أن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله، يعني إذا كان الوباء هذا راح يجيبنا إحنا الاثنين، فاقتلاني ومالكا واقتلا مالكا معي، أهم شيء يموتوا يروحوا. وحدث بذلك قوة عظيمة في نفوس العساكر الإسلامية. لسه ما جاء ملك الفرنسيس ولا جاء ريتشارد ملك الإنجليز، لسه ما جاء ملك ريتشارد قلب الأسد ولا ملك فرنسا، لسه ما شو كل الأمداد هذه اللي يقول لك زي أمواج البحر، هذه كلها قبلهم. احنا الآن لنا سنة وكم، سنة وشهرين، دلع من بداية احداث عكا من الحلقة قبل الماضية، لنا سنة وشهرين الآن، لسه باقينا 10 شهور يا أحداث عك. شوف بعد عدة عناوين ذكر وصول العساكر الإسلامية وملك الفرنسيس، وبعدين ذكر خبر ملك الإنكتار لعنه الله، هذه هذا الوحيد اللي حطوه في العنوان لعنه الله لأنه هذا الإنكتار هذا اللي هو ريتشارد قلب الأسد يقول عنه، أسبق لكم شوية بس يروح، يقول وهذا ملك الإنكتار شديد البأس بينهم، عظيم الشجاعة، قوي الهمة، له وقعات عظيمة وله جسارة على الحرب، وهو دون الفرنسيس عندهم في الملك والرتبة، لكنه أكثر مالا وأشهر في الحرب شجاعة. بعدين إيش يقول؟ ما أدري هنا في هذا المكان إنه إيش؟ إنه كانوا يتوعدون فيه نفس الفرنج. أي جاي واحد. كانوا يتوعدهم بالاثنين. طيب. طيب خلاص نأخذ لنا شيء بسيط، والله المستعان يبدو أننا لن ننتهي من أحداث عكا هذا اليوم. والله باقي كثير على أحداث عكا، كثير كثير كثير. أنا ما توقعت بصراحة أنه تأخذ معانا عكا 4 حلقات. هاي الثالثة صح؟ الثالثة، الرابعة إن شاء الله نختم فيها أحداث عكا. طيب آخ اللهم صلي على رسول الله. طيب ذكر وقعة الكمين، هذه حادثة سريعة كذا صارت بعد حادثة رأس الماء اللي قبل شوية. يقول لما كان يوم الجمعة 22 من شوال زي أياز الطويل، ها شوال الطويل ما في صرنا الحين بالأيام، ما احنا أظن من يوم ما جينا عكسنا بالأيام صح. متى كانت هذه قبل شوية حقت اليزك والدنيا والكتاب؟ كم كانت القوشية؟ كم قال 14 شوال ولا كم؟ ايوه عارف انه شيء شوال، بس كم شيء شوال؟ ها؟ طيب المهم لما كان يوم الجمعة 22 من شوال، احنا اول في الحلقات الاولى ودخلت سنة 546 ودخلت سنة 547، الحين ودخل شهر شوال ودخل شهر شعبان ودخل شهر رمضان وهكذا. لما دخل يوم 22 شوال من شهور سنة 86 رأى رحمه الله أن يضع للعدو كمينا وقوى عزمه على ذلك أو وقوي عزمه على ذلك، فأخرج جمعا من كمات العسكر وشجعانه وأبطاله وفرسانه وانتخبهم من خلق كثير وأمرهم أن يسيروا في الليل ويكمنوا في سفح تل هو شمالي عكا بعيدا عن عسكر العدو. عنده كانت منزلة الملك العادل حين وقعت الوقعة المنسوبة إليه، الوقعة العادلية، ذكروها أخذناها في الحلقة الماضية، قلنا العادل كان في أقصى الميمنة شمال عكا، قلنا احنا على البحر جهة البحر، فهو الآن هذه الوقعة هناك، يعني هذه الوقعة بعيدة عن تل كيسان، جيد، بعيدة عن تل كيسان اللي كان فيه السلطان. وأن يظهر للعدو منهم نفر يسير وأن يقصدوه في خيمه ويحركوه حتى إذا خرج انهزموا بين يديه نحو الكمين ففعلوا ذلك، وساروا حتى أتوا التل المذكور ليلا فكمنوا تحته. ولما على نهار السبت 23 من شوال خرج منهم نفر يسير على جياد الخيل فساروا حتى أتوا مخيم العدو ورموه بالنشاب وحركوا حميتهم بالضرب المتواتر، فانتحى أو انتخى لهم مقدار 200 فارس، وخرجوا شاكين في السلاح أو شاكين في السلاح على خيل جياد بعدة تامة وأسلحة كاملة، وقصدوهم وليس معهم راجل واحد، وداخلهم الطمع فيهم لقلة عدتهم فانهزموا بين أيديهم وهم يقاتلون وينتقلون حتى أتوا الكمين، فخرج عليهم رجاله وثارت عند وصولهم إليه أبطاله وصاحوا فيهم صيحة الرجل الواحد وهجموا عليهم هجوم الأسد على فريستها، الأسد على فريستها، فثبتوا وصبروا وقاتلوا قتالا شديدا ثم ولوا منهزمين، اللي صبروا هذول الصليبيين، فتمكن أولياء الله منهم ووقعوا فيهم ضربا بالسيف حتى ألقوا منهم جمعا عظيما، واستسلم الباقون للأسر فأسروهم وأخذوا خيلهم وعددهم، وجاء البشير إلى المعسكر الإسلامي فارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل، وركب السلطان قدس الله روحه يلتقي المجاهدين وسار وكنت في خدمته، وسار حتى أتى تل كيسان فتلقانا أوائل القوم، فوقف هناك يتلقى العديدين من المجاهدين والناس يتبركون بهم ويشكرونهم على حسن صنيعتهم، وهو رحمه الله يعتبر الأسارة ويتصفح أحوالهم، وكان ممن أسر في ذلك اليوم مقدم عسكر الإفرنسيس، فإنه كان قد أنفذ نجدة قبل وصوله، وأسر خازن الملك أيضا، وعاد السلطان رحمه الله بعد تكامل الجماعة إلى مخيمه فرحا مسرورا، وأحضر الأسرى عنده وأمر مناديا ينادي ألا إن من أسرى أسيرا فليحضره، فأحضر الناس أسراهم هنا أنا أتذكر أنه كان في شيء جميل جدا في كلام العماد، لعلنا نختم به هذا اللقاء. درس تربوي عجيب إن شاء الله يكون في هذا الحدث. لا ليس في هذا الحدث، حدث ثاني سيأتينا إن شاء الله. طيب المهم أخذ الأسرى وأرسلوا إلى دمشق، تمام، أخذوهم أرسلوهم، يعني خلنا أكمل بالنص. طيب ولقد طيب فأحضر الناس أسراهم وكنت حاضرا ذلك المجلس، ولقد أكرم رحمه الله المقدمين منهم وخلع على مقدم العسكر الإفرنسيس فروة خاصة، وأمر لكل واحد من الباقين بفروة خرجية فإن البرد كان شديدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ها عجيب. فإن البرد كان شديدا وكان قد أخذ منهم أو أخذ منهم البرد فهمت الفكرة، يعني لعب فيهم يعني، وأحضر لهم طعاما أكلوه وأمر لهم بخيمة نصبت قريبا من خيمتهم، وكان يكارمهم في كل وقت ويحضر المقدم على الخوان في بعض الأوقات، وأمر بتقييدهم وحملهم إلى محروسة دمشق فحملوا إليها مكرمين، وأدر لهم في أن يراسلوا أصحابهم وأن يحضروا لهم من عسكرهم ما يحتاجون إليه من الثياب وغيرها، ففعلوا ذلك وساروا إلى محروسة دمشق. إيش أقول يعني؟ إيش أقول؟ هذول العسكر هذا العسكر اللي هم محاصرين عكا من سنة واخذوهم وقت القتال وفرسان. وبعدين لا هو يعني احيانا ما يقصر معهم يعني, سوى يعرف يتعامل, واذا اثر خلاص ابقى يتعامل باخلاق الاسلام. الان جو وقت البرد, اعطاهم فروات يتدفوا, واحيانا يدعوهم الى السفره, ضرب لهم خيمه قريبه, وسمح لهم بالمراسلات مع الأهل. هم مسجونين الآن. أول شيء أرسل لهم إيش؟ أرسل لهم إن يرسلوا إنه يعني جماعة ترى إحنا مسجونين ومأسورين, مو ينخطف في سنتين ثلاث سنين ما حد يعرف وين وينه, أه؟ فضلا عن 10 سنين وعن 12 سنة وعن 15 سنة. شفتوا لما قبل فترة نشروا صور المأسورين في أو المسجونين في سوريا, ليش تسمى هذا حق قيصر, ها؟ نشروا آلاف الصور أظن, صور الموتى يعني. فبدأوا الأهالي يتعرفوا على وجوه المساجين, بعدين يكتشفوا أنه هذا قريب أصلا ميت ما يعرف. هذه الصور نشرت متى؟ قبل سنتين وثلاثة, ها؟ يعني بعد سنوات من اعتقالهم هم ما يعرفون عنهم خبر. والمصيبة أنهم عند أناس المسجونون عند أناس يدعون الإسلام ويدعون نصرة القدس وفلسطين وما إلى ذلك, ولم يسمع على مر التاريخ بمثل ما يفعلونه في المساجين من التعذيب والنكال. نسأل الله العفو والعافية. هذا صلاح الدين يمسك هؤلاء الأسرى في البرد, يعطيهم فروات وقت القتال, ما هو شايبهم من الطريق هناك, ويروح يرسلهم معزين مكرمين وسمح لهم بالتواصل مع جنود, مع أصحابهم من الجنود, أنه يعرفوا أنهم أسرى, وسمح للذين في الخارج أن يرسلوا إليهم في السجن الثياب والملابس. جيد, هذا الآن ما هم معتقلين على تهمة, جيد, أو بين قوسين مشتبه بهم, تقول شلي 500 واحد 700 واحد بحجة الأمن المدري إيش, ها, وتضيع مستقبل الإنسان ومستقبل أهله كأنه ما في حساب عند رب الحساب. ترى إحنا إذا جينا نتكلم عن زمننا هذا من أسوأ ما في زماننا هذا, من أسوأ ما في زماننا هذا. إذا كان أصلا الظلم هو من عنوان هذا الزمن, فمن أسوأ وأخس وأشد أنواع الظلم الذي نعيشه في هذا الزمن, والظلم الذي يجري على كثير من المسجونين والمأسورين من المسلمين, ظلم يعني مهول وشديد وعجيب وغريب والله. غير أنه أصلا كثير منه بغير حق, غير أنه كثير منه ليس بغير حق, وإنما مناقضة لمراد الحق أصلا. لكن خلينا الآن, أنت ملكت رقبة ولا إيش نقول يعني, يد ولا قبضت عليه بدون حق بدون أي شيء, تمام ماشي يا أخي, وين وإيش في, ليش الإهانات المتكررة الطالعة النازلة والتعذيب صباح مساء, ليش والله ليش ما في حساب يوم القيامة؟ وأسوأ من ذلك أنه يعني تقطع كل الوسائل والطرق. وإذا كان أحد يستنكر هذا الكلام, فضع نفسك موضع والدة أحد هؤلاء المساجين, تكون فاقدة ابنها من 12 سنة ولا 15 سنة, ليل نهار صباح مساء لا تعرف عن أخباره ولا عن أحواله, وهو في شدة ولأواء وكربات ولا أكل جيد لا تدفئة لا كذا لا إلى آخره. طيب يا أخي ضع نفسك مكانها يا أخي, ولا أنت يعني مبسوط ومرتاح وحاط رجل على رجل وعايش حياتك كأنك مخلد فيها يا أخي, إيش أشعر بغيرك يا أخي؟ ضع نفسك مكانها، يلا شوف شوف إيش تشعر. وإحنا نعرف ترى، نعرفك ترى، إذا صارت عليك مصيبة إيش تسوي؟ تقيم الدنيا ولا تقعدها. إذا صارت عليك مصيبة شخصية خلي أزمة مالية تجيك، أدخل في أسهم ولا معاملات ولا عملات رقمية ولا مدري شو، خلي خليك تخسر، شوف إيش يصير فيك، تشغل البلد، تشغل الدنيا، لأنه جنابك الكريم ضاع شيء من ماله. طب إيش أشعر بغيرك يا أخي؟ وبعدين ما يجوز للإنسان إن هو يعني إيش يبرر مثل هذه الأشياء، ما يجوز. يعني ما يصير إنه الإنسان والله بمنطق إنه القوي قال وقضى أن يحدث هذا الأمر. القوي لا يساوي إنه يفعل الحق، في حق وفي باطل، وفي قوي وفي ضعيف. قوي وضعيف لا تساوي حق وباطل، حق وباطل لها أدلة ولها معايير، لها مرتبطة بالعدل والظلم، والقوي يظلم والفقير يظلم، كل هذه كون الإنسان قويا هذا لا يعني أنه هو يفعل الحق، وكون الإنسان فقيرا لا أو ضعيفا لا يعني أنه يعمل الحق. يعني بس شوية عقل، يعني شوي نشغل عقولنا شوية، بدل ما يصير الإنسان كالبهيمة السائرة التي تقاد ويردد كلاما ما له أول ولا آخر. في حساب يوم القيامة، في حساب يوم القيامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تبغى النجاة يوم الآخرة، لا تركن إلى الذين ظلموا. ما في الظلم لا يبرر، لا تبرر الظلم بأي حال من الأحوال، هذا صدر عن أي كان، حتى لو كان من ناس ينسبون نفسهم إلى جماعة إسلامية ولا أي كان، الظلم لا يقبل من أي أحد، لا في الأمور القولية واللفظية والردود والاتهامات، ولا في السجون والمعتقلات، ولا في أي مكان آخر. الظلم ظلم، الظلم باطل، نقطة، خلصنا. من كافر من مسلم، الظلم يكون في الحجة، يكون في النقاش، يكون في الاتهامات، يكون بالتسلط باليد، يكون بالأسر، يكون بالقتل، كل هذا الظلم ظلم، الظلم باطل. إياك أن تبرر في يوم من الأيام ظلما، إياك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وبل بالعكس، من أهم أسباب نزول العذاب على المجتمعات وأن يسلط الله عليها الجوع والخوف ونقص الثمرات والأنفس وكذا، هو ما بقول الظلم، هو عدم الإنكار على من يقوم بهذا الظلم، وهذه هي المصيبة. كما في الحديث الصحيح، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. جيد، ولا أقل يعني هذا شوف، هذا القدر اللي ما تدري تنجو بسببه أو لا، لكن هذا أقل شيء، أنك ما تؤيد هذا الظلم، هذا أقل شيء. هذا اللي أنت تيجي ما تدري الله يغفر لك إياها ولا لا، بس هذا أقل شيء. فعلى كل حال، هذا الشيء الذي نتحدث عنه يا جماعة الخير، هذا له كلام ترى سياسي، وله كلام حزبي، وله كلام طالع ولا نازل، هذا كلام مرتبط بشيء من محكمات الدين. ما في، أنت لا ترضى أحد لما تسمع هذا الكلام ترضى أنك تصنف تصنيفات واقعية سياسية ولا حزبية ولا مدريش، هذا ما له دخل لا بسياسة ولا بحزب ولا ببلد معين ولا ببلد آخر. هذا الكلام عام، وهو متعلق بمشكلة موجودة في زمننا منتشرة وطاغية وهائلة، والخوف فيها من عذاب الله خوف حقيقي. مشكلة الظلم والتسلط على عباد الله المسلمين الضعفاء، وخاصة في قضية السجون، هذه قضية من أكبر المنكرات الموجودة في زماننا. إذا الواحد يبي ينكر منكرات وما شاء الله ماسك طريق إنكار المنكر، هذه من أعظم المنكرات الموجودة. وقد مر هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم، على قوم من لهم علاقة بالدولة، يعني هذا يعني في بعض الجبات أو المسؤولين عن الأموال أو شيء، رأهم يعذبون أناسا من أهل الذمة فار على أظن أموال أو شيء، فمر بهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا نقطة. قال رسول الله ما إنه اتهامات سياسية وأنت تريد أن تستوي في السياسة، ما له دخل سياسة، هذا ظلم، تقول ظلم ما يصير، ما يجوز، حرام لا يجوز، من يبرر لك من أي بأي حق، من أنت؟ في حق وفي باطل، الحق أعلى من الجميع، ما يصير ولا ينبغي أصلا. يعني ما ينبغي إنه الأمة الإسلامية ترضى بشيء مثل هذا، ما يصير، ما يجوز إنه خلاص كذا، يعني إنه يصير في ظلم وعادي يعني يتصالح مع الظلم. الظلم يجب أن ينكر، الظلم ظلم، الظلم لا يجوز. وكما قلت هذا الكلام لا علاقة له بتصنيف سياسي ولا تصنيف حزبي ولا هذا الفعل هذا بهذه الطريقة كائنا من كان يفعله ينطبق عليه هذا الكلام. وكما قلت ولو كان ينسب نفسه إلى دعوة إسلامية ما في، يعني لأنه يعني أحيانا تصير زي الوراثة، يعني الشغلة كل ما واحد صار بيدق، وحتى أحيانا فصائل قتالية في بعض البلدان ما صدق وتحررت بعض المناطق يصير عندهم سلطة يفتح سجون، والله في واحد يمكن مدري هات السجن ايش سوي ايه تعذيب، امسكوا سنة سنتين تعذيب، بعدين والله يطلع لك خبر والله فلان مات في التعذيب، خير ان شاء الله، ايش فيه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ايش فيه يا جماعة؟ ايش فيه؟ كل واحد وارث، يعني صارت عدوى في هذا الزمان، كل من صار بيده سلطة يبرر لنفسه سيف الظلم. وين؟ والله إن شاء الله تنسب نفسك إلى جهاد ولا إلى فصيل إسلامي ولا إلى دولة وطنية سياسية ولا إلى نظام عالمي أيا كان كل المستويات، خير إيش فيه؟ ليش هذا الظلم؟ ليش هذا التسلط على الناس؟ ليش؟ هذا تونا نتكلم صلاح الدين وسط القتال الشديد بعد كل الأذى على المسلمين أسر مجموعة من الصليبيين وقت البرد، أعطاهم فروات تدفئ، جاب لهم أكل جيد، حط لهم خيمة، وسمح لهم بأن يوصلوا خبر اعتقالهم إلى بقية الجند الصليبي، ثم أخذهم إلى دمشق سجنهم، وسمح للصليبيين أن يرسلوا إليهم ثياب يحتاجونها في السجن. هذه أخلاق الإسلام، وهذه ليس بغريب على من يؤمن بقوله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر صح ولا لا؟ أسير كافر. الله يمتدح المؤمنين يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام على حبه، يعني حتى فيها شوية إيثار، درجة إيثار للأسير الكافر. الأسير يا جماعة في مكان ضعف، في مكان كسار جناح، يحتاج إلى شيء من الرأفة والرحمة والعطف. فكرة إنه اللي سائد في هذا الزمن إنه الإنسان إذا سجن كأنه دخل في دوامة في البحر يبتلع فيها ولا أحد يعرف شيء، ويجوز لك أن تسحقه سحقا وأن تدوس على كرامته دوسا، تسلبه كل شيء، ايش فيه؟ ايش فيه؟ تراكم ناس زينا، ترى بشر، يعني تراكم ناس، من يعني باي اعتبار انت جالس تعتبر نفسك بهذه الطريقة؟ اصلا مين يحدد المعايير اللي انت جالس تتخذها عشان تسحق عباد الله الضعفاء؟ بناء على ايش يعني؟ ايش المنقوش في صدرك ولا في قلبك يوم ان ولدت انك بحيث انك لك هذه الصلاحية؟ تزيك انسان زيك زي غيرك، مطلوب منك تحفظ الأمن، ومطلوب إنك تحافظ على البلد، ومطلوب إنك كذا، ما مو جات قضية تقعد تشيل فيها 60,000 واحد، هذا يعرف اللي يعرف اللي مدرمين، وهذا يعرف اللي يعرف اللي يعرف اللي مر من قبل ما أدري إيش تبريرات تشيل الناس وتضيع مستقبلهم وتقطع عليهم أمورهم وتقطع عوائلهم وأحوالهم أمورهم كل شيء بحكم إنه أنت لك القرار والأمر النهي. ما لك حق. وقلنا هذا كلام يشمل الجميع. وأسوأ أو خلنا نقول ومما يتصل بذلك من السوء أن تكون تبرر مثل هذه الأشياء. أنت تحسب إنه لما يجي يوم القيامة إنه في أحد راح يدافع عنك وأنت تدافع عن الظلم؟ أنت تحسب إنه يوم القيامة يأتي الناس بالألقاب التي كانوا عليها في الدنيا؟ تحسب الناس يأتون يوم القيامة لهم الصلاحيات اللي كانت لهم في الدنيا؟ تحسب اللي عنده منصب الآن اللي عنده منصب وعنده جنود وعنده عسكر وعنده دولة وعنده سياسة وعنده اقتصاد أنت تحسب إنه يوم القيامة الذي نؤمن أنا وأنت به إذا أنت ما تؤمن بيوم القيامة ملحد هذا شيء ثاني هذا ما أنا كلام هذا مو موجه لك أنت برا البشرية أصلاً روح هناك نتفاهم معك بعدين لطخة كيميائية بقايا قرود حيوان هذا شيء ثاني بعدين نتكلم الملحدين لهم نقاش خاص إحنا ما نتكلم إحنا نتكلم من يؤمن بالله ومن الآخر أنت الآن تؤمن أن الله حق وأنه في حساب وجزاء تمام أنت الآن تظن إنه هؤلاء الذين يتسلطون بالظلم أنهم سيأتون يوم القيامة بقوتهم وقدرتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والجيوش ما في أحد حيجي زي كذا كل واحد سيأتي عاري يوم القيامة تعرف عاري ملابس عادية شفت ملابس ما في كله تعرف ليش عشان في ذاك الوقت تعرف البشرية أنه كلهم عبيد عشان تعرف البشرية كلهم أنهم عبيد يعني عبد يعني حتى ملابسك ما تقدر تلبسها تمام عبد تبعث يوم القيامة عبد كذا لحالك سكين ومن شدة الأهوال ولا تقدر تنظر في أحد أصلا تجي والله سبحانه وتعالى هو الملك الحي القيوم الذي له القدرة على كل شيء في ذاك الوقت أكبر خسارة تخسرها أنك ما تعرف الحقيقة إلا في ذاك اليوم وفي ذاك الوقت إيش يصير في الناس قال الضعفاء الذين استكبروا ها وتجيك عبارة إن أطعنا سادتنا وكبرانا عبارة إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ما في هذا الكلام يشمل البشرية من بدايتها ما في كل واحد يجي عبد مسكين يوم القيامة ضعيف أنت الآن عشان مغتر بهذه الألقاب في الدنيا وهذه الأشكال في الدنيا وهذه المناصب في الدنيا تحسب إنه هذه الهيبة ستبقى في الآخرة ما تبقى في الآخرة ما في بل الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر كله يرجع مرة ثانية زي بعض فأنت الآن في الدنيا لا تحسب أنه القوي في الدنيا سيغني عنك يوم الآخرة فتأخذ كأنه عندك رصيد مفتوح وشيك مفتوح وتشعر أنك تأوي إلى ركن شديد وأنه خلاص يعني يلا خذ راحتك يعني تكلم بما ما في مو بكيفك مو على كيفك هذا إمهال في الدنيا بس لك ولأي إنسان يظلم لكن تأتي الآخرة فالشاهد من كل هذا الكلام أنه هذه المشكلة هي من أكبر المشكلات في زماننا ولا تسوي ما أنت شايف تمر كذا في الحياة وكأنه ما في ظلم وكأنه لا ترى في ناس مقهورين وفي نساء مسلمات مقهورات مأخوذات ظلما ليش؟ والله مثلا كتبت كتابة لا ترضي بعض السياسيين ولا زوجها كان شغال في شو اسمه جماعة إسلامية ومدري إيش وهي كانت تحبه وكانت تساعد إيش فيه خير إن شاء الله أي 10 سنوات 5 سنوات 7 سنوات امرأة عفيفة طاهرة مسلمة مصلية قانتة لله تحبس وراء 4 جدران كل هذه المدة ليش وهذا موجود في كثير من البلدان لا تسوي ما انت شايف موجود وخطر وإشكال يعني أنت لازم كمان يعني تنتبه لمثل هذه الأشياء ما يصير ما يجوز وهكذا في بقية الأمور في بقية الأحوال والصفات سواء كانت أحوال بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال إلى آخر ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله المغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل المجرمين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعفو عنا وعنهم أجمعين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.